هو زاد السالك هذا الشيخ محمد بي بلعن جزائري جزءان. وإن كان هذا الشرح في الحقيقة المتأمل له يجد أنه عبارة عن سراج السالك، يجد أن هذا الشرح قريب من سراج السالك، يمكن الخلاف في مسائل وجيزة جدا، خلاف هو في مسائل وجيزة جدا. ثم بعد الدرس يحاول الطالب أن يذاكر، بعد الدرس يحاول الطالب كذلك أن يذاكر مع أحد زملائه، ولو الآن أن يذاكر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا قال ليس عندكما وقت أن تلتقي، مكانكما بعيد، فتذاكر عن طريق عن بعد، كل طالب يتخذ له طالبا يذاكر معه بعد الدرس. هذه الطريقة السليمة التي مشى عليها العلماء لمن يريد أن يستفيد في طلب العلم. أما الذي يحضر، مجرد أنه يحضر لا علاقة له بما درسه، فهذا لا أقول يضيع وقته، لا أقول ذلك، لأن مجرد الحضور مع في حلق العلم فله فضل عظيم. حتى أن العلماء ذكروا مثلا لعله يبدو لبعضنا حقيرا، فقالوا الله عز وجل ذكر أعزكم الله كلب أصحاب الكهف بمجرد صحبته، ذكره الله وين ذكره؟ في القرآن، وما أدرك ما القرآن، بمجرد الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم. فمجرد أن الإنسان، وكما ذكر عبد الله المبارك في كما ذكر عنه ابن القيم أو ابن الجوزي في تلبيس إبليس، باب تلبيس إبليس على العباد، قال باب من أبواب العلم خير من عبادة 60 سنة، وهو من أعظم السبل في الدفاع عن الدين طلب العلم. فلهذا أعيد الكلام لمن لم يحضر معنا، توجهت بنصيحة في بداية هذه الجلسة تتضمن أمورا، منها أولا تثمين هذا الحضور، فأنتم من بين كل الطلاب أولئك العدد الغفير الذين حضروا في أول جلسة كانت القاعة تضج بالطلبة، أنتم الوحيدون الذين ثبتتم على الحضور، وهذه نعمة عظيمة إذا استشعر الإنسان فضل طلب العلم وفضل حضور حلق الذكر، وإذا استشعر الإنسان بأن الذي يتميز من الناس في طلب العلم فينفع الله به أو يكون من العلماء إلا المداوم على الحضور. وذكرت لكم قصة على ما أظن ذكرتها لكم في أول محاضرة في شرح منظومة الآداب، آداب طلب العلم، ذكرت لكم أنه في يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول كنت أحضر مع الشيخ السعدي، الشيخ السعدي درس في مصر في الأزهر، كنت أحضر معه شرح قواعد ابن رجب، وكان العدد كبيرا جدا، وفي آخر درس له لم يكن موجود إلا طالب واحد هو بن عثيمين، في آخر درس ختم به الشيخ كتاب القواعد لابن رجب. وهذا يدل على أن الله عز وجل لما يميز نوعا من الناس بكونهم أهلا للعلم أو أهلا للدعوة لا يكون ذلك من فراغ، بل يكون ذلك ببعض الصفات التي تميز بها الإنسان من الصبر ومن المثابرة ومن المداومة. والعلم هو من أجل وأعظم الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأعمال إلى الله أفضلها أدومها وإن قل. وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. نعم. والنصيحة الأخرى وهي كما ذكرت المذاكرة ولو من شرح وجيز كشرح مصباح السالك لأنه وجيز جدا، هو كمثل تفسير الجلالين للقرآن الكريم بمعنى أنه يفك العبارات فكا، يراجعه الطالب قبل الدرس. وقبل ذلك ينبغي عليه أن يحاول أن يفهم لوحده النظم دون شرح، ثم بعد ذلك المذاكرة بعد الدرس مع أحد الطلاب، هذا في أي محاضرة من المحاضرات أو أي موضوع من المواضيع أو أي كتاب تدرسونه في هذه الأكاديمية المباركة. فهذه هي الأمور التي ينبغي أن يلتزم بها طالب العلم إذا أراد أن يستفيد، وإلا فإنه يجد نفسه بعد سنين أنه درس يمكن سنوات في هذه الأكاديمية ولم يستفد إلا الشيء القليل، لم يستفد إلا الشيء القليل. وليستحضر طالب العلم أثناء حضوره حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الترمذي بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، الحديث المعروف. إذا نبدأ بإذن الله تعالى بهذا الباب، وباب الجهاد والجزية والمسابقة. طبعا نحاول قدر المستطاع أن نختصر، وبعد ذلك نحيلكم على بعض الكتب التي تفصل في هذه المسائل. من يقرأ لنا؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ محمد البشار: باب الجهاد والجزية والمسابقة. فرض الجهاد من أهم الأمكنة، كفاية مع أي وال. من أهم الأمكنة، من والله في من من، وفي بعض النسخ في نسخة دال وجيم وباء في فرض الجهاد في أهم الأمكنة، ومن وفي سواء لأن حروف الجر تتناوب من جهة، ولعل المعنى الأقرب هو في. نعم. وإذا كان من فهو بمعنى بداية من أهم الأمكنة. نعم. واصل. على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم. طيب. فرض الجهاد من في أهم الأمكنة كفاية من أي وال في السنة. كل بيت نقرأه نجعل له عنوان، هذا البيت هو في حكم الجهاد. وفي الأخير ذكر ضمن شرطا من شروطه. طيب اقرأ واصل. على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ وقد قدر. هذه شروط وجوبه، اجعلها على جنب اجعلها بطريقة مستقيمة هكذا. ابن كثير في الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث في مصطلح الحديث يذكر طريقة كتابة الحديث، فيذكر من بين النصائح: لا تكتب كتابة متداخلة بعد ذلك تأتي تبحث عليها لا تفهمها، وذلك يحصل كثيرا. حاول الواحد ينظم قدر المستطاع، شوف عنوان البيت اجعله على جنب البيت. ولعلكم تكتبون هذه الخطوات التي أقترحها في شرح أي نظم من المنظومات. الخطوة الأولى وهي التصحيح للأبيات مع القراءة، التصحيح للأبيات مع القراءة. الخطوة الثانية، لا فائدة مثل هذه اجعلوها هكذا في الغلاف، اجعلوها في الغلاف فائدة لأنها تخص النظم كامل. تصحيح الأبيات مع القراءة أي نظم، بداية شرحها يكون بالطريقة هذه، تصحيح الأبيات مع القراءة لها. ثانيا وضع عناوين الأبيات على الجنب، وضع العناوين. ثالثا الشرح المختصر مع إقامة الفواصل. إقامة الفواصل ما معناه؟ بمعنى لما يتغير المعنى في داخل البيت اجعل. لماذا؟ لأنه ليس مثل النثر مثل النظم. النظم قلنا فيه بعض المحاذير، هذه المحاذير تجاوزناها لوجود نفع. النظم فيه مصالح فيه مفاسد إن صح التعبير. من بين المفاسد الموجودة في النظم أنك قد تحتاج تقدم أو تؤخر ولا تراعي الترتيب. لماذا؟ لأنك تقدم. لماذا؟ لأنك تقدم صلاح البيت أو سلامة الوزن على كل تلك المصالح الأخرى. فلهذا يقول العلماء إذا كان الإنسان مش راح يحفظ النظم الأفضل نقول له روح للنثر خارج، يروح مثلا للعشموية ولا يروح للعزية من بين المنظومات التي أو بداية السالك أو المنظومة، أو يروح للمتون التي هي وسط. أما إذا كان سيحفظ سنقول له الحفظ، سهولته للحفظ وجماله عند النطق به هذه مصالحه أو محامده أو محاسنه، لكن في المقابل يوجد مفاسد أخرى. أما إذا كان أنت لا تريد أن تحفظ النظم فإذا سيكون النثر أفضل لك، لأن النثر فيه ترتيب، النثر فيه من الكلام إلا ما هو صالح في المعنى، فلا يأتيك بكلام يقحمه إقحاما من أجل أن يصلح به الوزن، فأتيك بكلمات وليس فيه حشو. أيضا الوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتق. أم مشفقة، لا يوجد أم غير مشفقة، تحصيل حاصل. فهذا إنما أقحم إقحاما من أجل أن يصح عجز البيت أو صدر البيت. فإذا النظم يحتاج إلى إقامة الفواصل. لما يتغير المعنى أجعل خط طويل حتى لا تعتقده بعد ذلك أنه ألف ويخلط لك النظم. الأمر الآخر، لما نجعل صفحة فارغة، هذه الصفحة الفارغة مثلا، في هذه الصفحة أنتم ترون عناوين الأبيات جعلتها بهذه الطريقة وجعلتها باللون الأصفر، هذا العناوين فقط. لما الصفحة الفارغة هذه، الصفحة هذه تجعلها لفك عبارات البيت، أما هذه للفوائد الجانبية التي لم توجد في البيت أبيات. فإن أردت شرحا مختصرا فهو هنا، وإن أردت إشارات أو خرائط ذهنية فتجعلها هنا في هذا المكان، أو جعلت فوائد زائدة على النظم لم تكن موجودة في النظم أو ليست من صلب النظم أو لم يذكرها المؤلف تذكرها هنا. بعد ما تتم الشرح كامل تجي ترجع لهنا تذكر الفوائد. إذا رأيت أن الوقت ضيق وليس لك حاجة في ذلك فهذه الفوائد التي تذكرها هنا لا تجعل. فهكذا يصبح الواحد النظم هذا حتى إذا احتاج بعد طول مدة أن يرجع إليه يعرف من خلال تلك القوانين التي سيلتزم بها ويجعلها في الغلاف، كأنك تجعل قانون داخلي خاص بك أو مصطلحات خاصة بك في فهم هذه العبارات. مثلا إذا حكيت الخلاف الحنفية مثلا تجعل حاء، الحنابلة حانون، المالكية ما، شفعية شين مثلا أو غيرها، فتجعل رموز خاصة بك حتى يسهل عليك الكتابة ويسهل عليك أن تكون في نفس النسق مع الشارح. فلا تتأخر عليه. طيب واصل. من غير دين حل أو أبوين عينا إذا فجا وبالتعين. إذا فوجوا وبالتعين. الأفضل أن تقول في طبعا يوجد ثلاث عبارات في المخطوطات. يوجد فوجوا ويوجد فوجئوا ويوجد فوجي. فأصحها عينا إذا فوجوا وبالتعين. طيب في هذا البيت ذكر شرطين عارضين، كأن هناك شرطان يحكمان في بقية الشروط السبعة في وجوب الجهاد. وأيضا ذكر أنواع الجهاد. طيب بعد ذلك قال حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام. عنوان هذا البيت دعوة المحاربين قبل القتال في جهاد الطلب، ليس في جهاد الدفع. دعوة المحاربين قبل القتال في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. سنعرف ما معنى في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. لا في جهاد الدفع. هذه الأبيات الأربع. نعم. طيب واصل. وقتلوا إلا النساء والزمن. لا لا صحيح عدم وجود الهمزة حتى يصح النظم. وقتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الفنا. نعم. لكن هو هو قال والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهن، لكن أكثر في أكثر النسخ موجود الفناء والشيخ الفناء الفاني الذي كبر سنه. والزمن زمن الزمن الألف هذه للإطلاق، ألف الإطلاق، وهي هنا من ضرورات النظم أيضا. وقتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الفنا. نعم وصل. ومثل لعمى راهب معتزل إن لم يكن رأي له مستعمل. ومثل لعمى، لعمى هنا الألف وصلية للضرورة الشعرية ليست قطعية، وإن كان الأصل أن تكون قطعية. ومثل لعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي له مستعمل. نعم. هذان البيتان لهما عنوان واحد، هو من يجوز قتالهم، من يجوز قتالهم. نعم. من لا يجوز قتالهم، عفوا، من لا يجوز قتالهم. بعده والقتل بالنار والسم يحرم إن أمكن الغير وفيه المسلم. نعم. ما هذا البيت عنوانه ما يجوز وما لا يجوز في القتال، في القتال أي ما هي الأدوات الجائزة والغير جائزة. مثلا لو وجد السلاح النووي مثلا هل يجوز استخدامه أو لا يجوز استخدامه، هل يجوز استخدام الغازات السامة أو لا يجوز استخدامها، ماذا لو كان هناك تترس، ما هي الوسائل التي يجوز استخدامها في القتال. والآن العملية الفدائية أو قاعدة الإنغماس التي تسمى الإنغماس كما هو الحال في فلسطين، هل يجوز أو لا يجوز. نعم. ومنع لمن مثليه أو بلغت ألوفنا 12 أو بلغت ألوفنا 12 وامنع لمن مثليه منهم فر أو بلغت ألوفنا 12. هذا البيت عنوانه متى تجوز المصابرة؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلب مائتين. متى تجوز المصابرة؟ أو يمكن أن نجعل له عنوانا آخر، متى يجوز الفرار من العدو؟ متى أو متى تجب المصابرة؟ عفوا، متى تجب المصابرة أو متى يجوز الفرار؟ نعم، بارك الله فيك. واصل. والخمس في الغنم لبيت المال، والأربع الأخماس للرجال. والأربع الأخماس، الأخماس والأربع الأخماس للرجال. نعم نعم، ليس عندك نسخة؟ واصل. سهم لوازينا وضعف للفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس. طيب، هنا من يستحق الغنيمة أو قسمة الغنيمة ومقدارها؟ قسمة الغنيمة ومقدارها. قسمة الغنيمة مقدار البيتان والخمس في الغنم، والبيت وسهم لغازينا، سهم لغازينا، هذان البيتان. طيب، واصل. وستة لم يأخذوا في المغنم، العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غاب، ولا على الجيش بنفع آبا. هذان البيتان عنوانهما من لا يستحق شيئا من الغنيمة ولو كان حاضرا. من لا يستحق الغنيمة. من لا يستحق الغنيمة. ها؟ سيأتي المعنى، سيأتي المعنى. نحن الآن قلنا نعطي عناوين الأبيات فقط، ما زلنا ما شرحنا بعد. نحن نعطي عناوين الأبيات، لم نشرح بعد. نعم، واصل. شرائط الجزية خمس: قدرة، عقل بلوغ، خلطة ذكورة، قدرة ذكورة بالتنوين في الاثنين. هنا شروط الجزية، شروط الجزية. هو ذكر خمسة، والصحيح أن شروط الجزية ثمانية، سنضيف ثلاثة شروط لم يذكرها. هنا شروط الجزية. طيب، واصل. وقدرها في كل عام علقا، ما صالح الصلحي عليه مطلقا. هنا مقدار الجزية، للصلحي، مقدار الجزية للصلحي. يوجد صلحي ويوجد عنوي. الصلحي هو الذي تفتح بلاده صلحا، والعنوي هو الذي تفتح بلاده قهرا وقوة. الآن في هذا البيت أعطانا مقدار الجزية للصلحي. طيب، بعد ذلك. والعنوي 40 درهما، بعشرة دينارها وامنعهما. طيب، والعنوي 40 درهما، بعشرة دينارها. هنا انتهى المعنى. شوف، هنا لازم تدير خط فاصلة، تجعل فاصلة. وامنعهما، ومنعهما هذا عنوان البيت الذي سيأتي. نعم، أي ما يمنع منه الذمي، وهذا هو مشكلة النظم. نعم، تدوير. نعم، أو يسمى اللف والنشر. طيب، والعنوي 40 درهما، بعشرة دينارها. هذا البيت عنوانه مقدار الجزية للعنوي. مقدار الجزية للعنوي. طيب. وسط الطريق والبناء العالي والخيل والسرج لكلب غالي. طيب. هنا عنوان هذا البيت ما يمنع منه الذمي. الذمي سيعطى له الأمان. هل يجوز له أن يفعل أي شيء في بلاد المسلمين؟ لا. طيب. واصل. وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا للحرة أو التمرد على الأحكام أو كشف وكالتمرد. وكالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام. نعم. أو كالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام أو إن لمسلمة بتزويج أغرب أو سب معصوم بما لا قد كفر. نعم. وكالتمرد على الأحكام. كالتمرد على الأحكام الصحيح ما عندكم في النظم هو في بعض النسخ فيها وكالتمرد، لكن الصحيح أو التمرد. لماذا؟ لأن لما نقول الكاف للتمثيل والتشبيه بمعنى أنه مثال، ولكن هذه قاعدة، هذه قاعدة وقاعدة تنزل منزلة الشرط، فنقول أو التمرد على الأحكام. نعم، كما سنعرف من خلال الشرح. هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة عنوانها ما ينقض به العهد. ما ينقض به العهد. إذن باب الجهاد. باب الجهاد والجزية والمسابقة. الجهاد لغة من الجهد، وهو التعب وبذل الجهد. وأما تعريفه شرعا، ولا نقول اصطلاحا، تعريفه شرعا. لماذا؟ لأن الجهاد ورد في الكتاب والسنة أو لا؟ ورد في الكتاب والسنة. وما دام أنه ورد في الكتاب والسنة فنقول تعريفه شرعا. أما إذا لم يرد في الكتاب والسنة وإنما كان هذا الاصطلاح حادثا عند أهل العلم، كاصطلاح مصطلح الحديث وكاصطلاح أصول الفقه وكاصطلاح علم البلاغة وغيرها، فهذا نقول تعريفه اصطلاح. فهنا نقول تعريفه، نقول تعريفه شرعا. نعم. شرعا تعريفه هو قتال مسلم كافرا، أو نقول قتال مسلم لكافر إعلاء لكلمة الله. إعلاء لكلمة الله. إعلاء لكلمة الله. قتال مسلم كافر إعلاء لكلمة الله. قتال مسلم كافر. طيب لو كان قتال مسلم لمسلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يسمى قتال. أما الجهاد فهو اسم لما يكون من قتال المسلمين للكفار. إعلاء لكلمة الله. ماذا لو كان الجهاد من أجل الأرض وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فهل يسمى في سبيل الله؟ فهو في سبيل الله. قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، فقال من قال قال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم طيب، الأعمال التي تعمل وله ولها حظ دنيوي، طيب الصحابة من بين المقاصد أيضا في القتال هو أنهم يحصلوا الغنيمة وأنها مصدر مال لبيت مال المسلمين. وجود هذه المقاصد لا يعود بالنقض على المقصد الأعلى، المهم أن تكون هذه المقاصد خادمة للمقصد الأعلى وهو عبادة الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مثلا في الزواج، لأن أن يتزوج أحد من الناس بنية الولد أو العفة وغير ذلك من أنواع المقاصد، ذلك لا يعني أن النية قد فسدت، وهي النية الأكبر، وهي ماذا؟ الاستخلاف في الأرض. نعم طيب، الأعمال التي تعمل ولها حظ دنيوي، طيب الصحابة من بين المقاصد أيضا في القتال هو أنهم يحصلوا الغنيمة وأنها مصدر مال لبيت مال المسلمين. وجود هذه المقاصد لا يعود بالنقض على المقصد الأعلى، المهم أن تكون هذه المقاصد خادمة للمقصد الأعلى وهو عبادة الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مثلا في الزواج، لأن أن يتزوج أحد من الناس بنية الولد أو العفة وغير ذلك من أنواع المقاصد، ذلك لا يعني أن النية قد فسدت، وهي النية الأكبر، وهي ماذا؟ الاستخلاف في الأرض، نية الاستخلاف في الأرض ونية التكاثر والتناسل. فإذا المهم أن هذه النيات والمقاصد تكون خادمة للنية العظمى، أن يكون الإنسان قصده من الدراسة أو نيل الشهادة أن تكون له وظيفة مستقرة ويكون له مصدر رزق، فهل يكون هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان؟ ها أفسد لديني، ها أو من طلب العلم طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا لم يرح رائحة الجنة، هل نقول هذا الحديث؟ لا، ذلك إذا كان هذا مقصده الأول والأوحد. أما إذا كان هذا المقصد وهو توفير مصدر رزق أو الحصول على مصدر رزق أو نحوها خادما للمقصد الأعلى وهو عبادة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في ذاك الحديث الذي أوردته قبل قليل، هو الحديث الذي فيه وعيد أنه لا يرح رائحة الجن، لا يدخل في هذا الحديث. ها. نعم، ويوجد مقصد أصلي فتح الله عليك، ويوجد مقاصد تبعية، أو يوجد مقصد عام ومقاصد خاصة، وهذا الذي جعله علماء المقاصد، جعلوا في كل عبادة مقاصد خاصة ويوجد مقصد عام، مقاصد عامة. نعم هذا هذا يعتبر من جهاد الدعوة لغوي، لكن هل يعطى أجر المجاهد في سبيل الله؟ لا، يعطى أجر من دعا لله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله وغير ذلك. ومن أحسن الكتب في التفصيل في باب الجهاد هو ما ألفه الشيخ قرضاوي في 3 مجلدات تقريبا، هذه أوسع موسوعة رأيتها في باب الجهاد، خاصة أنها موسوعة معاصرة وأيضا دراسة فقهية مقارنة. أذكر من الكلام الذي قاله، قال نحن المسلمين إذا في زماننا إذا دعوت أحدا للدعوة في سبيل الله، بمعنى محصل كلامه يقول نحن نحسن أن نموت في سبيل الله ولا نحسن أن نعيش في سبيل الله، بمعنى لو تبعث واحد الآن في أدغال إفريقيا يبقى يدعو في سبيل الله ما يصبرش، لا يستطيع الصبر، لكنك لو تبعثه إلى ساحات الجهاد ليقاتل فإنه سيصبر على الشدائد. ولعلكم تعرفون مرد الأمر إلى ماذا، ما هو مرد الأمر في ذلك، السبب في ذلك. ما هو السبب في ذلك؟ نعم الصبر، ها نعم يقول أحد المعاصرين وهو الشيخ الغزالي في كتاب يجدد حياتك، يقول إن في الإسلام العظيم قيما مظلومة يظلمها البعض منا بسوء فهمه لها وإدراكه إياها. مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنه، إن من أحب عباد الله إلى الله أنفعهم للناس، ولئن أمشي مع أخي فأقضي حاجته أو أفرج عنه هما أو أكشف عنه كربا أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهر. تصور تروح مع واحد ربع ساعة تشيله الدواء، واحد فقير، أو تأخذه المستشفى، أفضل من شهر وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، أفضل من شهر وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصائم ومعتكف وتتعبد الله عز وجل ربع ساعة. فالناس الآن كثير من الناس لا يستحضر الأجر في هذه المعاني، يعرف الأجر كان يقرأ القرآن، الأجر كان يصلي في الصف الأول في المسجد، لكن هناك أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر والثواب قد لا نستحضر فيها الأجر ونستهين بها، قد لا نستحضر فيها الأجر وقد نستهين بهذه الأبواب. فلهذا كلمة جميلة جدا قالها، قال نحن نحسن أن نموت في سبيل الله ولا نحسن أن نحيا في سبيل الله، نحسن أن نموت في سبيل الله. قال إذا دعوت الناس للجهاد في سبيل الله تنادي واحد يجيك 1000، لكن إذا ناديت الناس للدعوة تحتاج 20، يمكن يجيك كان واحد برك. نعم، فمن يحتسب الأجر والثواب في الدعوة إلى الله عز وجل قلة من الناس من يحتسب هذا الأجر العظيم. فمثلا أعطيكم مثال، بعض مثلا المتعلمين أو المثقفين مثلا لو تقول له درس الأولاد الصغار سورة الفاتحة سنة أولى ثانية، يرى أن هذا العمل تطيح به، هذه كأن واحد يطيح به يقول له قري الأولاد الصغار القرآن، وهذا باب من أعظم الأبواب. يقول الطاهر بن عاشور في كتابه ليس الصبح بقريب، يقول من أعظم أبواب البر والثواب تحفيظ أولاد المسلمين، وقبل قالها بعض العلماء أيضا قبله، تحفيظ أولاد المسلمين سورة الفاتح. تصور صلواته التي ستأتي كلها في حياته كلها، يعيش يمكن 50-60 سنة، كل قراءة الفاتحة كل مرة يقرأ فيها الفاتحة يرجع لك أنت الأجر والثواب. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعل، أي مرة يصلي يقرأ بالفاتحة يرجع لك أنت الأجر والثواب. يأتي في نصيب حسناتك، الأجر والثواب الذي تعلمه، أو تعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة، كل ما يقرؤونه وينتفعون به من العلم النافع سيكون في نصيب حسناتك. قال: فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة. الجهاد فرضه هل هو عين أم كفاية؟ يفرق العلماء بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فجهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وجهاد الدفع فرض عين، جهاد الدفع فرض عين على أهل تلك البلدة التي استهدفت وعلى من حولهم، ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ومن حولهم، يقول ابن تيمية كالدائرة، يكون كالدائرة، فإذا عجز الذين هم أقرب انتقل الفرض العين إلى من بعدهم كالدائرة. فإذا هجم أهل الكفر على بلدة من بلاد المسلمين أو دولة من دول المسلمين، فيجب على من جيرانهم، من حولهم من البلاد، أن يهبوا إليهم ويفزعوا للدفاع عنه. فإن عجز هؤلاء جميعا انتقلت الدائرة إلى من بعدهم، فإن عجزوا انتقلت إلى من بعدهم، حتى يعم الفرض العين جميع المسلمين. نعم، المسلم المسلم كالبنيان شد بعضه بعضا. فإذا جهاد الطلب فرض كفاية، أما جهاد الدفع، دفع العدو عندما يأتي إلى البلاد، فهو فرض عين، فرض عين. ويصبح فرضه عين حتى على من لا يطيقون القتال، على كل من يطيق القتال ولو امرأة. مع أي وال في السنة، مع أي وال. فالجهاد يكون تحت لواء ويكون تحت وال. نعم، ما لم يكن هذا الوالي خائن، فلو كان الوالي هذا فاجر فإنه يجوز، ولو كان جائرا، ما لم يكن غادرا أو خائنا للأعداء. مع أي وال في السنة. جهاد الطلب هذا قال العلماء مثل موسم الحج، كل عام يكون. والجهاد كان بمثابة الموسم الذي تختبر فيه القلوب، الآن سبب الضعف، سبب ضعف القلوب وضعف الإيمان الذي نعاني منه، سببه ما هو؟ حب الدنيا من جهة، والأمر الآخر كراهية الموت، ها؟ باب الأمل الواسع. الجهاد يقصر لك الأمل. لما الإنسان يقدم على الجهاد، قال مثلا في أول كل عام يوجد جهاد في سبيل الله، جهاد طلب، ذلك الأمل يقصر. وإذا قصر الأمل، الله عز وجل يقول: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الغرور. الكثير منا، إن لم نقل كنا، نحن لا نرضى على أنفسنا، لسنا راضين على أنفسنا. قال حسن البصري: إن المسلم لا يرضى على نفسه بشيء من العمل، لا يرضى عن نفسه بشيء من العمل. الجهاد في سبيل الله فيه بذل لأعز شيء عند الإنسان وهو نفسه في سبيل الله، ففيه جبر لذلك النقص الحاصل الذي هو من طبيعة البشر، أو التفريط الذي هو من طبيعة البشر. ثم فيه قطع للأمل الذي هو باب من أعظم أبواب ضعف الإيمان. باب من أعظم وباب ضعف الإيمان. لو قيل لك السنة المقبلة في مثل هذا الشهر ستموت، كيف سيكون الحال؟ ها؟ شوف واحد الآن مريض ببعض الأمراض، يقول الأطباء لا تعيش فوق 3 سنين، مجرد 3 سنين يقولون له فقط، كيف سيكون حاله من الاستعداد؟ لو قيل لك بعد 6 أشهر كيف سيكون الاستعداد؟ لو قيل لك بعد 3 أشهر، لو قيل لك بعد شهر، كيف سيكون الاستعداد؟ سيجد الإنسان أن من أعظم أسباب ضعف الإيمان هو سعة الأمل، طول الأمل في الله. نعم. قال: فرض الجهاد من أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة. شروطه الآن سيشرع في بيان شروط وجوب الجهاد، وذكر 7 شروط: على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ قد اقتدر. على صحيح، صحيح أي ليس مريض أو مجنون، عاقل غير مجنون، حر ليس عبدا ولو كان عبدا مكاتبا، ذكر فلا يجب على المرأة ولو كانت مطيقة إلا إذا كان الجهاد جهاد دفع، إلا إذا كان جهاد دفع. ومسلم وبالغ، أما الكافر لا يجب عليه الجهاد. وبالغ، غير خائن غادر، غير غادر، غادر بمعنى الخائن، خائن. أما إذا كان جائرا أو فاجرا فإنه يجاهد معه. نعم، فيرون الصلاة وراءك والصلاة والجهاد وراء كل بر وفاجر، كما في حديث عبد الله بن عمر الموقوف عليه. قد اقتدر، أما الإنسان العاجز، العاجز بكبر أو عمى أو قطع يد فلا. طيب لو كان عاجزا لكنه له رأي، الآن كثير من الدول كبار قادة الجيوش هم أناس كبار في السن، له رأي وخبرة، والرأي والخبرة قد تفعل ما لا يفعله، نعم، أدوات الحرب. نعم، فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه ويكون معهم إذا كان يقتدر من حيث الخبر. نعم. والمشهور بعد هذه الشروط 7. نعم، نعم، نعم، لكن إذا كان إنسان قادر وإذا كان خلف الجيش قد يحتاجون إلى الكر والفر، وهذا الذي سنأتيه في باب المسابقة، لماذا جاء ببعد باب المسابقة جاء بعد باب الجهاد؟ لأنه بعد أن ذكر باب الجهاد ذكر ما يعين عليها وهي المسابقة، فلهذا جعل باب السباق والمسابقة بعد باب الجهاد، لأن في الجهاد يحتاجون إلى الكر والفر. تجيب واحد عاجز وتحطه معك في أرض المعركة، ومن بعد إذا احتجت إلى أن تفر أو السيارات أو الدبابات التي تكون تحوي الناس تهدمت أو تعطلت، كيف سيفر هذا العجز؟ فكأنك تجعله لقمة سائل الأعداء. نعم. من غير دين حل أو أبويني. بعد أن ذكر شروط وجوب الجهاد السبعة، ذكر شرطين عارضين يتحكمان في بقية الشروط السبعة، وهما من غير دين حل. صاحب الدين حتى إذا ذهب إلى الحج أو سافر، ينبغي عليه أن يكون ذلك بإذن صاحب الدين، ينبغي أن يكون بإذن صاحب الدين. نعم. فكأن يصبح تصرفه مقيد، يصبح تصرفه مقيد. نعم. من غير دين حل، ما معنى حل؟ بمعنى حل أجله، واحد الشرط الأول. والشرط الثاني المشترط في الدين هو القدرة عليه، أن يكون قادرا على الدين تسديده وحل. فعوض مثلا يذهب ليعطي صاحب الدين، يقول لك لا أنا جاء باب النفير إلى الجهاد وأنا مستعجل ذهب الجهاد، وعندها المبلغ والدين قد جاء موعده، قد جاء موعده، أي موعد سداد الدين. هذا ما معنى حل. فإذا ترك سداد الدين وذهب للجهاد فيكون هنا عاصم بفعله، إلا بإذن صاحب الدين. أو أبويني، أبويني هذا في جهاد الطلب، هذان الشرطان هما في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فلأنه لا يتضمن سفرا في جهاد الدفع، ففي جهاد الدفع لا يشترط هذين الشرطين. عينا إذا فجو بالتعين، كأنه كان يتحدث عن الجهاد الذي هو كفائي، جهاد الطلب، والآن يتحدث متى يتعين الجهاد. فلا يذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد، إذا كان ذلك في جهاد الطلب. يشترط الإذن، أما في جهاد الدفع لا يشترط الإذن. لماذا لا يشترط الإذن في جهاد الدفع؟ لأن أنت أصلا ستدافع عن أبويك، أنت عن من ستدافع؟ ولماذا لا يشترط إذن صاحب المال؟ لأنك أنت ستدافع عن صاحب المال وتدافع عن المال التاعه. نعم. فإذا مات صاحب المال ماذا سينتفع بالمال؟ أما في جهاد الطلب هو الذي يتضمن سفرا وبعدا، فهذا الذي يحتاج إلى نعم إذن. نعم. عينا إذا فجو بالتعين، فجو أو فجا أو فجئ أو فوجي، كلها واردة في النسخ. يوجد أربعة أشكال لهذا البيت في النسخ. عينا إذا فجو بالتعين، قبل كلمة عين، قبل القسم الثاني من البيت نجعل خط، خط قبل عينا، أي ما قبل هذا الخط هو جهاد الكفاية. أي متى يكون الجهاد فرضا كفائيا. أما الآن سيتحدث عن الجهاد الذي هو فرض عين. يقول يكون الجهاد فرضا عين بأحد أمرين. الأمر الأول إذا فوجئوا، أي في جهاد الدفع، فجأهم العدو في بلادهم في جهاد الدفع، أو بالتعيين، إذا عين الحاكم أحدا من الناس للقتال، مثل الآن الجنود الذين النظاميون، الجنود النظاميون إذا أوكلت له مهمة فإنه يتعين عليه الجهاد، يتعين إذا عينه الحاكم، ولو كان الجهاد جهاد طلب، في جهاد الدفع كلهم عين عليهم، لكن في جهاد الطلب لا يكون عينا عينيا فرضا عينيا إلا من عينه الحاكم. فمن عينه الحاكم يصبح فرضا عينا عليه، وقالوا ولو كان صبيا مطيقا للقتال، ولو كان ذلك صبي له مهارة ومطيق للقتال. طبعا الجهاد في سبيل الله جاء فيه فرائض كثيرة جدا جدا، وردة في القرآن ووردت في السنة، جاء فيه فضائل عظيمة جدا. ثم البيتين بعد هذا، البيتين بعد هذا في من يجوز قتالهم، من يجوز قتالهم. قال وقتلوا إلا النساء والزمن، أنتم عندكم والزمن حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام. عنوان هذا البيت دعوة المحاربين قبل القتال في جهاد الطلب. في جهاد الطلب المحاربين، دعوة المحاربين قبل القتال في جهاد الطلب، أو نقول دعوة المحاربين غيرهم بتقدير شيء بعد المحاربين. حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام. يدعو المحاربين في جهاد الطلب خاصة، أما في جهاد الدفع لا يدعوهم، يدعوهم قبل القتال إلى الشهادتين والانقياد إلى بقية أحكام الإسلام. فإن لم يقبلوا الإسلام أو لم يقبلوا الجزية قتلوا، وسنعرف شروط الجزية. نعم. إن قبلوا الإسلام لم يقاتلوا، إن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا الجزية واحد، وقبلوا الرضوخ لأحكام الإسلام اثنين. أما إذا قبلوا الجزية دون الرضوخ لأحكام الإسلام فنفس الشيء أيضا يقاتلون. نعم. إن أسلموا فلا يشترط عليهم شيء، إن لم يسلموا عندهم شرطان، الجزية والرضوخ لأحكام الإسلام مع الأمن منهم. أما إذا كانوا يبقوا مصدر خوف أو تهديد أو يكونوا عينا لبقية المحاربين أو يمكن أن يغدروا بنا، فإن هنا لا يعطون الأمان، يبقوا محاربين. هذا يسمى الصلح. أصناف الناس من جهة الجهاد، إما أن يكونوا محاربين، إما أن يكون الكافر محارب، وإما أن يكون معاهد، وإما أن يكون مصالح، وإما أن يكون ذميا. والذمي هو نفسه المعاهد، وقد يختلفان. المعاهد هو الإنسان الذي يوقع له في جواز السفر في زماننا ويدخل البلاد، هذا يدخل آمن، فهذا معاهد. والذمي هو الكافر الذي يعيش بيننا بين المسلمين. هنا في الواد كان موجود اليهود، حارة اليهود أو رحبة اليهود، رحبة اليهود كان موجود أيضا في قسنطينة بكثرة، كان موجود أيضا في تلمسان بكثرة، اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش، في لأن مسألة التسامح الديني هذا النصارى ما عرفوه إلا في السنين الأخيرة. في السنين التي قبلها كان النصارى لا يتركون اليهود يعيشون بينهم، أي يهودي يقتلونهم، أي من خالفهم في الدين يقتلونه. من الذي علمهم التسامح الديني؟ هو الإسلام. والدليل أن اليهود لما دخل أو استحوذ النصارى على بلاد الأندلس فروا إلى المغرب، والمغرب الآن هي سابع دولة من جهة عدد اليهود، وفروا إلى تركيا، وتركيا هي خامس دولة الآن في العالم من جهة عدد اليهود، وفروا إلى كذلك بلاد فارس، ولهذا إيران الآن في عدد اليهود هي سادس دولة في العالم، يهود أصفهان، ويبقوا إلى آخر الزمن عندما يخرج المسيح الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. نعم. وفرنسا وأمريكا، أمريكا هي الدولة الأولى في عدد اليهود، ثم دولة الكيان الصهيوني هي الثانية، ثم بعد ذلك تأتي فرنسا هي الدولة الثالثة، ثم يأتي بعد ذلك هولندا على ما أظن، ثم يأتي بعد ذلك تركيا، ثم يأتي بعد ذلك إيران، ثم بعدها المغرب في عدد اليهود. نعم. وفي تلمسان كانوا بكثرة إلى قبل، منذ خرجوا من إسبانيا كانوا بكثرة، لكن لما كان كثير منهم كانوا عينا للاستعمار الفرنسي وكانوا محاربين مع الاستعمار الفرنسي، بعد الاستقلال خافوا على أنفسهم فهربوا خرجوا. وإلا كان إلى بعد سقوط الأندلس إلى قبيل الاستعمار الفرنسي كانوا بكثرة في تلمسان، وعائلات كثيرة جدا كانت من اليهود. نعم نعم نعم، يوجد بعض الألقاب. نعم نعم نعم، يهود الجزائر. نعم، مثل لقب بن كذا بن كذا، الغير عربية، التسمي بأسماء مثل بن يونس مثلا، بأسماء أنبياء، بعض أنبياء بني إسرائيل وتبدأ ببن، مثل بن يمين، نعم، بن يونس وغيرها. نعم. حتما عليهم يعرض الإسلام، أو جزية إن لهم أحكام، أو تفرض عليهم الجزية إن رضوا بالرضوخ لأحكام الإسلام وقبلوا أحكام المسلمين. والأمر الثاني، أمنهم المسلمون. وسنعرف كيف تنقض الجزية، كيف ينقض العهد، عفوا، سنعرف كيف ينقض العهد. إذن الكفار أربعة أشكال: الحربي، والصلحي وهو الذي صالحه المسلمون على دفع الجزية مقابل الأمان، والذمي الذي يسكن داخل بلاد المسلمين ويرضخ لأحكامهم. نعم. الفرق بين الصلح والذم أن الصلح لا يسكن في بلاد المسلمين، وأن الصلح ليس للمسلمين عليه حماية، أما الذم للمسلمين عليه حماية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية قال: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. لا تجد هذا في أي دين غير الدين الإسلامي، ومع ذلك يصفون الإسلام بكونه دين إرهاب. ويوجد كتاب رائع مفرد للدكتور القرضاوي عنوانه أحكام أهل الذمة في الإسلام. نعم، المعاهد. المعاهد هو الذي يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين، والمعاهدون هؤلاء الذين يدخلون بأمان إذا دخلوا للتجارة تفرض عليهم ماذا؟ عندما يدخلون بتجارة ماذا يفرض عليهم؟ يفرض عليهم العشور، الضريبة. لماذا يفرض عليهم العشور؟ أصل الضرائب هذه التي توضع على استيراد السلع من الخارج أصلها ليست للمسلمين، لا تفرض على المسلمين في الأصل. في الأصل في ديننا تفرض على غير المسلمين. لماذا؟ لأن الكافر إذا دخل سلعة وأفرضت عليه قيودا ضريبة سوف يحتاج إلى أن يزيد في السعر، فلا يسيطرون على سوق المسلمين، يصبح المسلمون هم اللي عندهم استقلال اقتصادي. وهذا الذي يفعله أردوغان الآن، وكان سببا في أن العملة التركية نزلت. أراد أن يجعل الاقتصاد التركي ليس خاضعا للاقتصاد العالمي، يجعله اقتصادا مستقل، بحيث أن العالم لا يستطيع مثلا إذا فرض عليك عقوبة اقتصادية لا يستطيع أن يسيطر عليك، فيريد أن يجعل اقتصاد مستقل، وهذا معروف عند أهل الاقتصاد، فلا بد له من خطوات. هذه الخطوات التي هو فرضها أدت إلى انخفاض قيمة العملة، أدت إلى انخفاض قيمة العملة انخفاضا كبيرا. فهو حاول أن يصبر الشعب على أنه تصبح العملة مستقلة. طبعا الصلح، هذه الآية تقيد بالصلح، لأن الصلح فإذا سلخ المشركين فسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لا، هو طبعا المعاهد الذي يعاهد يكون ذلك للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فأتصور أنت مسلم عنده قريب كافر ويريد أن يأتي لزيارته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فتطيبا لخاطر هذا المسلم، المسلم قدره عالي عند الله عز وجل، فتطيبا لخاطر المسلم قال: والله عندك قريبك يريد أن يزورك وهو كافر، ولو كان هذا حربي فإنه سنعاهده على الدخول وعلى الأمان لما يدخل. ويدخل. نعم. وفي دخوله تفرض عليه شروط كما سندري ونعرفها بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك جعل البيتين المواليين هما في من يجوز قتالهم، قال: وقوتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الفناء. من يجوز قتالهم؟ من لا يجوز قتالهم، عفوا، من لا يجوز قتالهم. نعم، لا يجوز قتال النساء. قاعدة: كل من ليس له قدرة على القتال أو كانت له قدرة وهو معزول لا يخالطهم فهذا لا يقاتل أو لا يقتل. نعم، إذا كان لا يمكن دفعها المرأة إلا بقتلها فإنها تقتل، أما إذا كان يمكن دفعها دون قتلها فإنها لا تقتل. نعم، لأنهم بعد ذلك سيكونون سبيا. وقوتلوا إلا النساء والزمنة، أي العاجز الكبير في السن، والطفلة، إلا إذا كان الطفل أو المرأة أو الزمن له القدرة على القتال، مثل خاصة الآن في زماننا تغير الحال. قديما كان السيف يحتاج إلى الكر والفر والمراوغة وغير ذلك والسرعة، لكن الآن قادر واحد كبير في السن بسبب خبرته يمكن يدمر، لا يقتل إنسان، يمكن يدمر بلاد بأكملها. فيتغير الحكم تبعا للزمن. فالآن الأسلحة ثقيلة جدا، لا تحتاج منك إلا أن تحرك سبابتك فقط. نعم نعم نعم. أما إذا كان في في في في المنازلة في وقت الحرب فإنهم يستثنى النساء كذلك ويستثنى هؤلاء، إلا إذا كان لهم قدرة عن القتال، إلا إذا كان لهم قدرة على القتال. وليس القدرة فقط، قالوا الملكي يجعلون ضابط، قالوا أن يكون لهم القدرة على القتال كالبالغين. نعم يشير عليه. نعم نعم، إذا كان له رأي سيأتينا أيضا، إلا إذا كان له رأي، إلا أن يكون له رأي وتدبير في الحرب وكان رأيه يضر. نعم. وسبحان الله، تقول البروفيسورة الألمانية زغريد هونكا في كتابها شمس العرب تشرق على الغرب، تقول لم يشهد التاريخ، اسمعوا هذا الكلام جيدا، لم يشهد التاريخ غزاة رحماء كالمسلمين، لم يشهد التاريخ غزاة رحماء كالمسلمين. ويوجد واحد فرنسي آخر من المستشرقين له كتاب تاريخ العرب الحافل، نسيت الاسم، تقادم علي العهد، يذكر جولة تاريخية عبر التاريخ إن صح التعبير، ويقارن بين المسلمين وبين غيرهم من حيث الفتوح. نحن لا نبتعد كثيرا، لا نذهب إلى القرون الوسطى، خلونا الآن فقط. المسلمون لما دخلوا للأندلس ماذا فعلوا؟ كيف جعلوا الأندلس؟ حضارة عجيبة جدا في الأندلس، حتى يقول الآخر جورج الثاني، يقول هل لنا أن نضم في رسالته إلى هشام الثالث، وهذه الرسالة موجودة في متحف شعبة النقود القديمة في بريطانيا، هل لنا أن نضم بلادكم بريطانيا إلى بلادكم حتى تمتلئ نورا كما امتلأت ظلماتها جهلا. شوفوا الرسائل، الحوارات التي كانت موجودة، نسخة منها في الانترنت المخطوطة، هذه الرسالة التي كانت بين هشام الثالث وجورج الثاني. فكان الله عز وجل يقول في الآية الذين إذا إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، ها، وقال تعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال لم يشهد التاريخ غزاة الرحماء كالمسلمين. طيب في أوروبا لا نبتعد كثيرا، في الحرب العالمية الثانية ماذا فعلوا في ألمانيا؟ نسبة الموتى في الحرب العالمية الثانية كم وصل؟ ها؟ حوالي 60 مليون. طيب كم اغتصبوا امرأة في ألمانيا؟ 2 مليون امرأة اغتصبوا في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. لا نبتعد كثيرا. الصرب لما في لما استحوذوا على سراييغو في البوسنة والهرسك كم اغتصبوا امرأة مسلمة؟ حوالي 350 ألف امرأة مسلمة. حتى أن يوجد صحفي أمريكي في قناة CNN أسلم بسبب ما رأى من وحشية النصارى. وطبعا الصرب نصارى متمسكون متشددون جدا بدينهم. الصرب طبعا الصرب واليونان هما الوحيدين في أوروبا أرثوذكس، أما بقية أوروبا كلها كاثوليك، وأمريكا بروتستانت. وطبعا عقائدهم لها شأن وسبب فيما يفعلونه. لو يقول قائل لماذا أمريكا الآن تضحي بكل مصالحها من أجل إسرائيل؟ لأن عقيدة بروتستانتية. البروتستانت يرون بأن اليهود هم أسوأ الخلق، لكن عيسى لن ينزل عليه السلام حتى يصبح اليهود يقيمون دولتهم من النهر إلى النهر، هكذا معتقدهم. ولهذا لو تشوفوا في الانترنت تجد اليهود النصارى البروتستانت في أمريكا يأتون إلى عندهم عطلة في السنة، يأتون إلى إلى إلى دولة الكيان الصهيوني. ماذا يفعلون؟ يخدمون اليهود، يحرثون لهم أرضهم ويخدمون لهم زراعتهم، ويعتقدوا أن في ذلك أجر عظيم. نعم، لأن منطلق عقيدتهم الآن. نعم، قال وقتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الفناء ومثل الأعمى راهب منعزل. الأعمى لا يقتل، والراهب المنعزل في صومعته لا يقتل. والعجيب أن الراهب المنعزل حتى الجزية لا تفرض عليه، بل فوق ذلك قالوا إذا ما كان له مال يعطى مالا من بيت مال المسلمين كفايته، يعطى كفايته. أي دين هذا؟ تقول البروفيسورة الألمانية زغريد هونكا في كتابها الشمس العامة تشرق على العرب، تقول لما البابا أوربان دخل إلى بيت المقدس، تقارن بينه وبين عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس وبين بابا أوربان. بابا أوربان في مذكراته ومطبوعة لحد الآن، لا يزال موجودا، هذا كتاب طبع وكان مخطوطا، في مذكراته وهو الذي قاد الحملة الصليبية الثانية في بيت المقدس، قال وهو يفتخر ويعتز بذلك، قال لقد تخضبت أرجل خيولنا بدماء المسلمين. في يوم واحد قتلوا 70 ألف. يقول حتى خيولنا تخضبت. شو معنى تخضبت؟ معناها كالحنة، كما نقول معناها كأنها أصبحت الحناء عند خيولهم هي دماء المسلمين من كثرة ما قتلنا من الناس. معنى أرجل، رؤوس الأرجل تاع الخيول أصبحت كلها لونها أحمر من كثرة ما قتلوا المسلمين. قتلوا في بيت المقدس 70 ألف في يوم واحد. طيب عمر الخطاب لما دخل إلى بيت المقدس، صلاح الدين الأيوبي لما دخل إلى بيت المقدس، وما قصته مع تلك المرأة؟ الإنسان لما ينظر خاصة الحروب المسلمين، حروب الصليبية، وينظر إلى تاريخ المسلمين الحافل وأدبهم في الحرب، الغرب لا يراعي أدبا أبدا في الحرب. شوفوا الآن كل الحروب المعاصرة، لا داعي لكثرة التمثيل والخوض في ذلك، شوف كل الحروب المعاصرة لهم يستبحون كل شيء. بالعكس، من أجل كساد الاقتصاد سبب انفلونزا الخنازير والطيور كيف نشأت؟ نشأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007. المخابرات الأمريكية هي التي جعلت هذا المرض حتى تدخل مكاسب. ولهذا ما السر انفلونزا الخنازير والطيور؟ ذهبت الأزمة الاقتصادية، ذهبت انفلونزا الخنازير والطيور مباشرة. حرب البوسنة والهرسك أيضا نفس الشيء، أرادوا أن يبيعوا السلاح فيخوضون ويجعلون حروب. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فالذي ينظر التاريخ، وجميل أن المسلم ينظر في هذا، ماذا كم قتلوا في هيروشيما وناغازاكي، كم قتلوا في الفلبين، حوالي 3 ملايين إنسان، وبعد ذلك هؤلاء هم الذين يحاضرون على الناس في حقوق الإنسان، ويأتيك بعد ذلك يحاضر على الناس هؤلاء الذين يرمون ملايين الأطنان من القمح، والناس تجوع في أدغال الأمازون وإفريقيا من أجل محافظة على اقتصادهم، يرمونها في البحار. هؤلاء الذين تاريخهم في الحروب حافل بالمجازر وانتهاك حقوق الإنسان، هم الذين يحاضرون على العالم اليوم في حقوق الإنسان. فما أحوج المسلم أن تكون له ثقافة في ذلك. وأنا أعجبني أحمد السيد في دوراته في بارك الله في البناء المنهجي وغيرها، جزاك الله خير خدمك، أنه كل عنده دورات في البناء المنهجي وعنده دورات في صناعة المحاور. في كل مادة يقررها نظم قال أو متن يقرره، يجعل بعده مرادف وهو الثقافة العامة المتعلقة به، حتى يمزج الإنسان بين العلم القديم والعلم المعاصر، بين العلم القديم والمعاصر، خاصة من تصدى لحوار العلمانيين وغير ذلك. جميل أنه يكون له ثقافة واسعة في تاريخ الحروب. نعم نعم، أحمد السيد عنده برنامج رائع جدا مكثف، مثل دورة الأكاديمية التي أنتم فيها، عنوانها صناعة المحاور. كيف يكون الإنسان له طالب علم له قدرة ومكنة، يستطيع أن يحاور العلمانيين ويستطيع أن يحاور المتربصين بالدين، سواء كانوا ممن يدعون الإسلام أو ممن لا يدعون الإسلام، أو كيف يحاور الحداثيين وغير ذلك. قال: ومثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي له مستعمل. الراهب هذا اشترط شروط أن يكون راهب منعزل في صومعته، منعزل بمعنى لا يخالطهم، لأن إذا خالطهم قادر أنه يكون منهم يقاتل أو يعطيهم رأي ويكون له رأي. وجاز له كفاية من بيت مال المسلمين إن لم يكن له مال. طيب، من أخطأ فقتل كافرا في جهاد الطلب، وكان هذا الكافر ممن لا يجوز قتله، ماذا عليه؟ هل عليه دية؟ هل يقتل بقتله؟ هل عليه قصاص؟ قالوا: لا قصاص ولا دية، إنما يترتب عليه الإثم فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وهذه المسألة خلافية بين المذهب المالكي وبين غيره من المذاهب. ليس له دية، عليه دية، لا عليه دية ولا كفارة ولا قصص، إنما تثبت الحرمة فقط. قال بعد ذلك والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. هذا البيت في أداب الحرب، هل يجوز للإنسان في الحرب أن يقتل بأي آلة تفني العدو؟ التمثيل، لا يجوز التمثيل، ولا يجوز تعذيب الأسير، لا يجوز تعذيب الأسير في المذهب المالكي حتى ولو كان لتأتي منه بمعلومات وتعرف أنه قادر يأتيك بمعلومات مهمة جدا حول العدو، لا يجوز لك أبدا أن تعذبه، لا يجوز لك أن تعذبه أبدا. ها، قارنوا ذلك بالاستعمار الفرنسي. ها، العربي بن مهيدي نتفوا له فروة شعره مع جلده، سلخوا جلد رأسه ونزعوا حتى أظافره، كما يقول لاكوست في مذكراته، الجنرال لاكوست الفرنسي في مذكراته، نزعوا حتى أظافره. ولهذا هو الشيء يقول، يقول يا ليت لي مثله رجالا عشرة يكفيني، مثل العربي المهدي يقول لو يكون عندي عشرة بركة يزيني، قال سأحتل بهم العالم لو يكون عندي مثل العربي المهدي. بمعنى رجل عجيب جدا، واحد يسلخ هو حي ويزيد وهو حي ينزعون حتى أظافره، عذبوه تعذيب رهيب جدا وما أعطاهم ولا نصف معلومة. نعم. قال والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. يحرم القتل بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد عذب أولئك الذين ألهوه، قتلهم بالنار. نعم، وهذا اجتهاد منه. نعم، وهذا اجتهاد منه. طبعا البعض تكلف التفريق فقال هناك فرق بين قتله بالنار وتعذيبه، لا، لأن العلماء قالوا كل قتل بالنار لا يجوز، كل قتل بالنار. نعم نعم، لا هذا سيأتي إليه، نتحدث عن ذلك الزمان. كل قتل بالنار لا يجوز. طيب، إلا إذا كان العدو أيضا يقاتل بالنار مثل الآن في زمننا فهذا جائز، فهذا جائز. نعم، أو العدو يقاتل بأسلحة نووية فغير ذلك فهذا جائز. لماذا؟ لأنه سيكون قتل بالمثل. نعم. فما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا هذا مبالغة منه في زجرهم، لأنه قال عندي مفسدة وهي أن أقتلهم بالنار، وعندي مفسدة أعظم أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس يؤلهوني كما أله النصارى عيسى بن مريم. هذه المفسدة مفسدة لا تقوم أمامها أي مفسدة أخرى. ولو لم يفعل علي رضي الله عنه ذلك ويشتهر هذا الفعل، لأنه قتلهم بطريقة غريبة حتى يشتهر الفعل فيشتهر المنكر أيضا، فلا يفعل الناس بعدهم مثل ما فعلوا. فلو أنه قتلهم بطريقة أخرى قادر أنه يأتي بعدهم ناس آخرون ويفعلون نفس الفعل هذا ويؤلهون عليا رضي الله عنه، ويصبح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر عظيم حادث مثل ما حدث عند النصارى، وعندما حصل عند اليهود في قولهم عزير بن الله. نعم. والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. الأمر قال العلماء إن أمكن الغير، هذا يحرم إن أمكن الغير، بمعنى أمكن أن ترد الأعداء بسلاح آخر غير هذا السلاح. والأمر الثاني وكان فيهم مسلم. أما إذا كان اختل هذين الشرطين فأمكن الغير ولم يمكن الغير وليس فيهم مسلم، ليس عندنا إلا هذا السلاح وليس بينهم مسلم، فيجوز. طيب إذا كان لا يمكن غير هذا السلاح، هذا السلاح الوحيد، وفيهم مسلمون متترسون بهم، تترسوا بالمسلمين، وهذه تسمى بأحكام التترس، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز عند الملك، لأن المحل محل ضرورة، وعندي مفسدتين، مفسدة أن يموت بعض المسلمين معهم أسرى، ومسألة أن يموت كل المسلمين وتدحر دولة الإسلام، وهذه مصلحة أعلى. نعم. فكأن الأمر دائر، القاعدة في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد. لكن يؤدي إلى نفس الأمر، إذا كان يؤدي إلى القتل يؤدي إلى نفس الأمر، بمعنى هذا ضابط، هو جج على ضابط قال أنه لما يصوب يصوب على الكافر، لكن لما يكون سلاح ذو نار سيكون سيشمل حتى المسلمين. القضية الأخرى وهي ما يجوز به القتل، هل يجوز الانغماس في العدو، قاعدة الانغماس أو العمليات الفدائية؟ لا، هي نفس الشيء، قاعدة في الانغماس، فيها كتاب أصلا من المعاصرين من ألف كتابا في ذلك، وهو أحد القضاة السعوديين، ألف دكتور نسيت اسمه، عندي الكتاب أصلا عندي في البيت. الذي أعلمه قديما أنه يوجد ثلاث مؤلفات في العمليات الاستشهادية، كان واحد ألف بهذا العنوان العمليات الاستشهادية، كان واحد ألف كتاب عنوانه قاعدة الانغماس في العدو دراسة فقهية مقارنة، وكان الشيخ قرضاوي أيضا في كتابه في ثلاث أجزاء في الجهاد توسع في هذا الأمر، لكن الذين ألفوا في هذا استقلالا أعرف ثلاث كتب، وهي عندي كلها في البيت، هذه الكتب الثلاث. نعم. بعض المعاصرين مثلا، هل يجوز للإنسان مثلا المسلم أنه مثلا كما هو الحال في فلسطين أنه يركب سيارة ويملأها متفجرات وينغمس في وسط العدو مطلقا، بمعنى سواء تأكد أو غلب على ظنه أنه سيموت معه يهود أم لا؟ يختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال. بعض العلماء المعاصرين يقول بالحرمة، عدم الجواز، أنا في قتل النفس، والبعض الآخر أو الأكثر يقولون بالجواز دون ضوابط، والبعض يفصل كابن عثيمين مثلا يقول يجوز إذا غلب على ظنه أن يقتل معه أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة، أما أن يكون واحد يقتل بواحد ويقتل نفسه من أجل ذلك إلا إذا كان ما يقوم مقام العدد أن يكون شخصية مهمة جدا منهم، فيجوز في ذلك. وطبعا حتى الفتي هذه دائرة على المصالح والمفاسد، وابن تيمية في المجلد 24 مجموع الفتاوى له كلام مهم جدا ذلك في قاعدة الانغماس. نعم. من مجموع الفتاوى قال: وامنع لمن مثليه منهم فر أو بلغت ألوفنا 12. هذا البيت تحت عنوان، يمكن نجعل له عنوان: متى يمنع الفرار أو متى يجب المصابرة، متى تجب المصابرة. الأصل فيها قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، معناها متى يجب عليك الثبات أن تصبر حتى ولو كان العدو أكثر منك، ما هو العدد؟ قالوا إذا كان واحد، الله عز وجل قال بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، قراءتين، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. نعم. فإذا كان منكم مئة صابرة يغلب مئتين، بمعنى الواحد مقابل اثنين، الواحد مقابل اثنين. هذا بالأسلحة القديمة كان صعب، لكن بالأسلحة الجديدة يستطيع الواحد حتى أن يقابل. نعم. هذه الطائرات دون طيار وغير ذلك، بمعنى الواحد يستطيع حتى أن يقابل جيوشا بأكملها. ولهذا الجيوش الآن التكتيك الموجود قديما أو خطط الجيوش الموجودة قديما وهي إكثار العدد، الآن لا، إقلال العدد والتزود بالتقنيات المعاصرة والمعدات المعاصرة. نعم. قال ومنع لمن مثليه منهم فر أو بلغت ألوفنا 12، واحد مقابل اثنين، هذا يشترط إذا كان دون 12 ألف. أما إذا وصل العدد إلى 12 ألف مسلم فلا يشترط، لازم تثبت في كل الأحوال حتى ولو كانوا هم 100 ألف، لأن الآن الغلبة ستكون على حسب نوعية الخطط، الطريقة التي يقتحم بها المسلمون. إذا كان عندك 12 ألف تستطيع أن تهزمهم مهما كان عددهم، فيجب الثبات مهما كان العدد إذا كان عندك 12 ألف. وإذا كان هذا في الزمن الماضي ففي زماننا من باب أولى. قال والخمس في الغنم لبيت المال والأربع الأخماس للرجال. لا طبعا نحن قلنا إذا جاهدوا تحت لواء واحد، تحت لواء واحد، آمر واحد. قال ومنع والخمس في الغنم لبيت المال. الآن سيتحدث على قسمة الغنيمة. الغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمسة أجزاء. جزء من الخمسة يكون لبيت المال المسلمين، يصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين، فيما يراه من مصالح المسلمين كقضاء دين أو تجهيز جنازة أو مهور للزواج أو غير ذلك مما يراه لمصالح المسلمين. والخمس في الغلم لبيت المال والأربع الأخماس للرجال. أما الأربع الأخماس البقية المتممة الخمسة فهي للجيش الذين توفرت فيهم الشروط السابقة وشهدوا الواقعة. أما من لم يشهد الواقعة فلا يعطى لهم. طيب في زماننا من لم يشهد الواقعة من الجيش النظامي يعطى من الخمس ولا يعطى من أربعة الأخماس. أربعة الأخماس هي قاصرة على من حضروا، حضروا. تعطى لورثته. نعم. قال سهم لغازينا وضعفاه الفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس. طيب هؤلاء الأربع أخماس، الأربع أخماس، أربعة من خمسة التي قلنا بأنها تعطى لمن؟ تعطى للجيش الذي حضر المعركة. كيف توزع عليهم؟ هل نسوي بين من جاء بفرسه ومن جاء راجلا؟ قالوا الفارس تعطى له سهم والفرس سهمان، بمعنى الإنسان الذي جاء هو وفرسه تعطى له ثلاث، الإنسان الذي ما حضر بنفسه لكنه بعث فرسه قال خذوا فرسي فجاهدوا به تعطى له سهما ولو كان كافرا. الإنسان سلفهم أعارهم فرسها قال خذوا لتجاهدوا به ولو كان كافر. نعم فيعطى له سهما ولو كان كافرا أو كان صبيا أو كان لا يطيق الجهاد أو امرأة تملك فرسا فيعطى لها سهما. نعم سهم لغازينا وضعفاه الفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس. ولو كان الجندي أو الفارس ذهب في حاجة الجيش كان يأتيهم بماء أو نحوه فإنه يقسم له، فهذا يقوم مقام الحضور، حضور المعركة. قال وستة لم يأخذوا في المغنم. هذان البيتان الآتيان من لا يستحق شيئا من الغنيمة ولو كان حاضرا، من هم الذين لا يستحقون الغنيمة ولو كانوا حضورا؟ فقال وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلم. العبد لأنه لا يملك وهو وماله لسيده ولا يعطى حتى سيده، والأنثى كذلك، وغير المسلم الكافر لا يعطى، والطفل، الطفل قالوا إلا أن يطيق القتال ويأذن له الإمام، أما إذا لم يجد هذان الشرطان فلا يعطى له وإن حضر، والمجنون أو من غاب عن القتال ولو كان مطيقا، ولا على الجيش بنفع آبى، أي غاب ولم يغب لمصلحة الجيش. نعم نفس الشيء، لا إذا حتى ولو غاب لعذر، حتى لو غاب ذلك الأجر، ذلك في الأجر والثواب، وأعطاه البيع. هل أعطوه الغنيمة؟ نعم هذا خاص بعثمان رضي الله عنه، لكن عثمان لما غاب بأي شيء غاب؟ نعم التمريض أهله، نعم تمريض أهله، وكان ممن ولهم على المدينة بعد ذلك، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أما هو الأصل، ولهذا قال العلماء هذا خاص بعثمان، وقال بعضهم لا ليس خاصا به، إنما قالوا إن عثمان تخلف لمصلحة ذرار المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة للجهاد ولا عليهم أحدهم، ولا مرة عبد الله بن أم مكتوم، ولا مرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومرة علي قال يا رسول الله تخلفني على الصبيان والنساء. نعم قال كيف تتركني مع النساء؟ شوف سبحان الله، لو كان واحد الآن، شوف كيف كانوا يرغبون في الجهاد في سبيل الله، لو كان واحد الآن بالعكس يعجبه أن يبقى فلا يجاهد. فعلي رضي الله عنه قال يا رسول الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ تخليني مع النساء والصبيان؟ قال وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلم والطفل والمجنون أو من غاب ولا على الجيش بنفع آبى. ثم بعد ذلك ذكر شروط الجزية الخمس، وفي الحقيقة هناك ثمانية شروط للجزية، فهو لم يذكر ثلاث شروط أخرى. فقال شرائط الجزية، هل نقول شروط ولا شرائط؟ ليس منتهى الجموع، ما دام عندي العدد الشروط ثمانية فنقول شروط، أما إذا كان فوق العشرة فنقول شرائط على وزن مفاعل صيغة منتهى الجموع، فهنا لا يصح، لكن من باب أنه ضرورة النظم والضرورة الشعرية، شوف من أجل الضرورة الشعرية خالف قاعدة من قواعد اللغة العربية، خالف قاعدة من قواعد اللغة العربية. قال شرائط الجزية خمس قدرة، خمس والصحيح ثمانية، سنذكر الثلاثة المتممة التي لم يذكرها المؤلف. قدرة ألا يكون عاجزا، عقل ألا يكون الذمي عاجزا عن العمل وأن يدفع الجزية، خمس قدرة عقل، أما المجنون والصبي الغير مكلفين فلا يؤديهم. طيب ووليهم هل يؤدي عنهم وليهم؟ قالوا ولا وليهم. نعم. عقل بلوغ خلطة ذكورة. أما المنعزل كالراهب في صومعته فكذلك لا يؤدي الجزية لأنه منعزل عليهم. ذكورة. نعم. الخلطة بمعنى يكون مختلط مع الكفار يستطيع أن يفيدهم أو ينفعهم أو يؤازرهم في الحرب. أما إذا كان منعزل عنهم ومشتغل بالعبادة فبالعكس نتركه ونزيد نعطيه ما يكفيه من ماله. نعم. وهذا يدل على التسامح الديني في الإسلام. وقدرها في كل عام علق. علق اللام للإطلاق أو الألف للإطلاق عفوا، أي أن الجزية في آخر السنة القمرية لا الشمسية أو الميلادية، السنة القمرية. العبرة في كل التقديرات المرتبطة بالحول في الإسلام تكون بالهجري بالقمري وليس بالميلاد، لأن السنة القمرية فيها 354 يوم والسنة الشمسية والميلادية فيها 364 أو 65، بمعنى تزيد 11 يوم إلا قليل، 10 أيام ونصف تقريبا. فلهذا لو أن قدرنا بها في الزكاة ما معناه؟ معناه أنه سيصبح الزكاة نؤخرها 10 أيام. طيب ماذا لو مات في تلك الفترة؟ يموت منعه. وأنا أستغرب البعض سبحان الله كيف يتجرأ على أن يفتي، على أن يفتي بجواز أن يغير التاجر الحول إلى الحول الميلادي. استغرب هذا سبحان الله، بمعنى حتى المجامع الفقهية لم يتجرأوا على ذلك، حتى المجامع الفقهية لم يتجرأوا على ذلك. نعم. فمجرد أنه يأتيه واحد من كبار التجار أو أهل الصناعات يقول له إحنا والله التصفية كلها في نهاية شهر ديسمبر ومرتبطين بضرائب الدولة وكذا وكذا وكذا، ف نعم هو بيت المال بيت الزكاة الكويتي قدر شيئا أن يخرج الزكاة في وقتها ويزيد بعد يحسب معها النسبة المئوية وهي 0.2 كذا هكذا نسبة التأخر، لكن يخرج الزكاة في وقتها، لأن العلماء يقولون لا يجوز للمزكي أن يؤخر الزكاة عن وقتها ولو ليوم، لأنه إذا أخر عن وقتها فمات يموت مانعا للزكاة، قولا واحدا عند أهل العلم. ولم يجز أي مجمع من المجامع هذا الجواز، لم يجز أي مجمع. لكن بعض الناس لما يأتي يسألك يتظاهر لك بأنه ستكون عنده مشكلة كبيرة وكذا، أنت تزيره شوية في الفتوى خلاص يقول لك أستطيع. فأذكر أن أحد جاني وقال لي يوجد فلان أفتني بالجواز، فماذا تقول؟ فقلت له أولا أنت عامي، إذا سألت أحدا ممن تثق فيه وظهر لك أنه من أهل العلم فتبرأ ذمتك، فلا يجوز لك أن تتنقل بين الناس بين المفتين. والأمر الثاني أن هذه الفتية ليست صحيحة لأنها مخالفة للمجامع الفقهية ولم يجز أي مجمع من المجامع ذلك، وهذه الفتية تؤدي إلى تأخير الزكاة عن وقتها وذلك لا يجوز شرعا باتفاق العلماء. فلو مات الإنسان وأخر الزكاة عن الحول الهجري أو القمري سيموت مانعا للزكاة عند العلماء، يموت مانعا للزكاة. وطبعا المقدور موجود، لأن عدد الأيام هي كلها 10 أيام، لا يستطيع أن يقدر ربحها في 10 أيام كيف يكون؟ معنى الأمر مقدور عليه، لكن كما نقوله بالعامية مش حاب يكسر رأسه برك، حاب فتوى جاهزة تختصر له كل شيء. نعم نعم. شروط الجزية، شرائط الجزية 5: قدرة، عقل، بلوغ، خلطة، ذكورة. نعم. طيب الثلاثة البقية، الحرية. ثانيا أن يكون غير معاهد. أن لا يكون ممن يصح سباؤهم أي سبيهم. أن لا يكون ممن يصح سباؤهم أي سبيهم، لأن من يصح سبيهم هم لم ينتفع منهم بالجزية، سينتفع منهم بالسبي. مثال من لا يصح سباؤهم وهم المرتد، فالمرتد يقتل ولا تفرض عليه جزية. وكالكافر الذي اعتقه مسلم في بلاد الإسلام، الكافر الذي اعتقه مسلم كذلك نفس الشيء. طيب بعد ذلك الآن نعم من غروب الشمس، طبعا نحن عندنا الليل، قل كيف يبدأ اليوم؟ من غروب الشمس، دائما الليل سابق النهار. بعد ذلك مقدار الجزية، البيت الذي بعده مقدار الجزية. ما مقدار الجزية؟ ما مقدار الجزية؟ قال: وقدرها في كل عام علق مصالح الصلح عليه مطلقة. وقدرها في كل عام علق أي للإطلاق ما صالح الصلح عليه مطلقا، أي ما صالح أهل الصلح عليه الإمام قل أو كثر. طيب إذا اتفقوا على شيء، مقدار الجزية إذا اتفقوا على شيء، إذا اتفقوا على شيء فنمشي عليه ولو كان ذلك فوق مقدار الجزية، لأن مقدار الجزية هي 4 دنانير لكل واحد منهم، أو 40 درهم لكل واحد في السنة، لكل واحد من أهل الجزية. أما إذا كان الحاكم أو ولي أمر المسلمين صالحهم على أكثر من ذلك، قالهم أنا لا أقبل الصلح معكم إلا بكذا، حتى ولو كان أكثر من الجزية، مقدار الجزية، فإن ذلك جائز ما دام تصالحوا على ذلك. طيب إذن للفرد، إذن أفصل لكم مسألة الجزية، مقدار الجزية. الجزية إما أن تبهم وإما أن تحدد، إما أن تبهم وإما أن تحدد. وش معنى تبهم؟ تبهم بمعنى يقول نتصالح فلا يقتل بعضنا بعضا مدة كذا من السنين وكذا وكذا وكذا، ولا يتفقون على مقدار المال الذي يبذل مقدر الصلح، هذا مبهم، بمعنى صلح مبهم المقدار. مثل في زواج المثل، إذا كان تزوجها ولم يحدد مهرا معينا فبعد الدخلة كيف، ماذا يفرض؟ يفرض زواج المثل. نفس الشيء هنا، إذا كان صالح الحاكم أو ولي الأمر أو قائد المسلمين في القتال الكفار المحاربين صلحا معينا، اتفقوا فيه على كل التفاصيل إلا مقدار ما يعطون من المال، ما تحدثوا في الأمر هذا، فهنا نقول يفرض على كل واحد منهم 4 دنانير، وكل واحد لما يفرض عليه 4 دنانير لازم يجيبها هو، لا يوكل شخصا آخر يأتي بها. لماذا؟ قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، يمده هو ذليل ويشعر بالذلة، بخلاف إذا بعثها مع واحد لا يشعر بالذلة. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، لا يوكل أحدا ولا تقبل من وكيله أبدا، لازم هو يجيبها بيده. طيب هذا إذا كانت مبهمة، أما إذا كانت محددة فإذا كانت الجزية محددة فإما أن تكون مجملة أو تكون مفصلة. مجملة، مجملة قال أنتم مثلا، يخاطب الكفار يقول لهم أنتم أيها الكفار عددكم كذا، 1,000,000 مثلا، نحتاج منكم في كل سنة 1,000,000,000 دولار، لا يهمني واحد مد 1,000 دولار، واحد مد 10، المهم كامل جيبوا لي 1,000,000,000 دولار. بمعنى أن كبراءهم هم الذين يتولون القسمة عليهم، قال الغني نعطوه كذا، الفقير يتصرفوا كما يحبون، المهم احنا يجيبونا 1,000,000,000 دولار. نعم، فهذا يكون في حالة الإجمال. طيب أما التفصيل فولي الأمر من المسلمين هو الذي يحدد، قال كل واحد، كل رأس من الكفار، كل رأس عليه كذا، كل رأس عليه كذا، ممن لهم القدرة طبعا، كل رأس عليه كذا، يؤخذ منهم ما تراضوا عليه. أما إذا أبهموا فلم يذكروا حدا معين فإنه يعطى لهم مقدار جزية المثل، وهي 4 دنانير أو ما يقابلها هو 40 درهم، لأن كل دينار يساوي 10 دراهم في صرفه، تقريبا 10 ملايين، كل واحد 10 ملايين في السنة. قال بعد ذلك والعنوي 40 درهما، الفسحة متى تكون؟ ها؟ طيب. قال والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها، والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها، العنوي وهو من فتحت بلاده عنوة وقهرا ليس رضا منهم. الفرق بين الصلحي والعنوي، الصلحي هو الذي رأى قوة المسلمين، المحاربون الذين رأوا قوة المسلمين قالوا لهم نسلمكم بلادنا على ألا تحاربون ولا تقاتلون. أما العنوي فهو الذي بقي مصرا على القتال حتى فتح المسلمون بلاده عنوة. لم أفهم. نعم، إن لم يرضخ إلى أحكام الإسلام ومنع دخول دعوة الناس أو دعوة الناس الإسلام فإنه يحارب كذلك، لم يرضخ للأحكام. نعم. قال والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها، العنوي يفرض عليه 40 درهم، وكل 10 دراهم صرفها هو 1 دينار، وأربعون درهم صرفها هو 10، نعم، بعشرة دينارها، بمعنى صرفها هو 10، نعم، والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها. 40 درهم بمعنى 4 دنانير. وامنعهما أي الاثنان، من هما؟ العنوي والصلحي. وامنعهما بعد قبول الجزية من أمور، ما هي؟ أن يمشوا وسط الطريق، ويمنع البناء العالي. شوف سبحان الله، الآن بالعكس، العكس في بعض الدول المسلمين، في بعض الدول المسلمة، لا داعي لذكر الأسماء، في الشرق الذي يأتي الكافر عنده الجنسية من الدرجة الأولى، مصنفين الجنسيات من الدرجة الأولى الثانية. حتى أنه يذكر لي مرة واحد طبيب سوداني، فقال لي لما أتيت من السودان طبيب كنت أتقاضى 5000 ريال، فلما ذهبت إلى كندا وتحصلت على الجنسية الكندية بعد 5 سنين رجعت لأعمل في نفس البلاد، أصبحت أتقاضى 20000 ريال. لأنك لما تكون من بلاد أوروبية تعامل معاملة في الأجرة، ولما تكون بلاد مسلمة بمعنى عكس. قال وسط الطريق والبناء العالي، يمنعون من الأبنية العالية. وإذا كان عندهم كنيسة عالية وهي وجه المدينة، كذلك نفس الشيء يمنعون منها، تكسر حتى لا يكون وجه المسلمين ها كنيسة، وجه بلاد المسلمين. وسط الطريق والبناء العالي والخيل، يمنعون ركوب الخيل. لماذا؟ لأن الخيل فيها خيلاء وعزة في مشيتها، فيمنعون منها. ويمنع والسرج كالبغال، أما البغال والحمير معليش يركبوها لكن دون سرجن. دون سرجن، نعم نعم، حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صغيرون. نعم نعم نعم، نفس الشيء أيضا يحدد ما يقابله، نعم، العلماء الذين يحددونه. نعم. كما يمنع من إحداث، أكتب كذلك، يمنع من إحداث كنيسة أو ترميمها. أما الصلحي، هذا العنوي يمنع من إحداث كنيسة أو ترميمها، أما الصلحي فيجوز له بناء الكنائس وترميمها شريطة ألا تكون في مكان عالي. أما الثلاث أبيات الأخيرة، هذه عنوانها ما ينقض به العهد. ما ينقض به العهد، نعم، صلحي يجوز استحداث الكنائس، نعم. المهم أن لا تكون في مكان عال، وأن لا يسمع فيها صوت الناقوس، لا يسمع صوت الناقوس. نعم نعم نعم نعم بالنسبة للصلحي بالنسبة للعنوي عند مقدار محدد، بالنسبة للصلحي على حسب ما تصالحوا عليه. إذا أبهمت تساوى الصلحي والعنوي، وإذا لم يبهم إنما كان عن طريق الشروط والمفاوضة فقد تقل وقد تكثر على حسب ما يصالح عليه ولي الأمر مما يرى فيه مصلحة. لا العشرة العشرة بعشرين دينارها، بعشرين دينارها أي دينارها يساوي عشر دراهم. الصرف هذا الصرف، الصرف الدينار الواحد يساوي عشر دراهم. أما هي أربعون دينار، وأربعون تساوي أربعة، أربعون درهما يساوي أربع دنانير. أعيد أعيد في ذلك أعيد. بالنسبة للعنوي، العنوي لأنه ليس فيه صلح، ما تصالح معه، ما كاش مفاوضات. العنوي يدخل البلاد عنوة، عندهم مقدار محدد شرعا، هو أربع دنانير لكل واحد، وأربع دنانير صرفها هو كل دينار صرفه عشرة دراهم، بمعنى سيكون عندي أربعون درهم. أما الصلحي، الصلحي هو الذي إما أن يكون هناك الصلح تضمن مفاوضات حول مقدار المال المبذول، والمال قد يكون قمحا، قد يكون شعيرا، قد يكون نقودا بالنسبة للصلحي، كل ما تصالحوا عليه. قادر مثلا يكون الصلح قال تعطونا مثلا 40,000 طن قمح في السنة، أو تعطونا الأرض الفلانية، أو ما خرج من الأرض الفلانية تعطوه لنا. فهذا هو مقدار الجزية، بمعنى ما تصالحوا عليه، قد يكون مالا عينيا، وقد يكون ذهبا أو فضة، وقد كل ما يصح أن يسمى مالا يعطى للمسلمين. لكن في هذا الصلح سمي صلحا لأن في الصلح دائما يتصالحوا أيضا على المال، وقد لا يتصالحون على المال. فإذا سكتوا فذكروا كل الشروط الصلح إلا المال لم يتعرضوا له، فسيكون نفس مقدار العنوي وهو أربعة دنانير. أما إذا كان تصالحوا على مقدار قل أو كثر فإنه يعمل به المسلمون على شروطهم. قال نعم. نعم كلهم نعم. قال وينقض العهد بمنع الجزية متى ينتقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين؟ وإذا انتقض العهد جاز دمهم ومالهم. وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا للحرة، إذا كانوا غصبوا امرأة حرة ينقض عهدهم جميعا، وليس الذي فعل هذه الفعلة بل جميعهم. وهذا إن دل على شيء أنه ينبغي عليهم جميعا أن يحافظوا على هذا العهد أن يختل، لأنه إذا اختل سيختل عليهم جميعا. وغصبهم على الزنا للحرة، بخلاف ما لو كانت مختارة أو لم تكن حرة أدبهم الإمام بما يراه من تعزير، ولو رأى أن يكون قتلا. الفرق بين التعزير والقتل أن والحد، الحد سمي حدا لأن له عقوبة محدودة، لها حد معين، لا تستطيع أن تزيد ولا أن تنقص. وأما التعزير فهي عقوبة مقدرة يقدرها ولي الأمر بما يراه من مصلحة، قد تكون أكثر وقد تكون أقل. وغصبهم على الزنا للحرة وكالتمرد على الأحكام، ما هو؟ إذا منع بعض أفرادهم الجزية، نعم ينقض العهد على الجميع، نعم ينقض العهد على الجميع. نعم إذا كانت مبهمة تقصد. نعم لا ليس معنى التزام مشترك، هو في كل الأحوال قالوا لازم هو يجيبها بنفسه، هم خليهم يتفاهموا مع بعضهم وكبراءهم يحدوا المقدار لكل أحد، لكن بعد هو اللي يجيبها، كل واحد يجيبها وحده، فلا يوكلون كبراءهم. قال نبعث واحد مرسول يرسل، خذ الجزية إليهم، لا، كل واحد يأتي بها وحده، سواء أنه حددنا لكل أحد منهم تفصيلا أو سواء أن حددنا لهم إجمالا، قال أعطونا مليار دولار مثلا وهم اتفقوا مع كبرائهم على التحديد، ففي كل الأحوال كل واحد منهم يأتي بالجزية لوحده. نعم، هذا سيأتي الحكم، هذا سيأتي في الأخير. وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا للحرة وكالتمرد على الأحكام، مخالفة الأحكام السابقة كمشيهم في وسط الطريق والبناء العالي وغير ذلك، أو كشفهم لعورة الإسلام، كشفهم للثغور أو لمواطن الضعف، كان يقول للأعداء إن المسلمين عندهم ضعف في المكان الفلاني، أو إنهم في السنة عندهم يوم العيد يكونون غير متأهبين فيه للقتال، فأردتم أن تهجموا عليهم أو أردتم أن تباغتوهم فباغتوهم في اليوم الفلاني. المهم يعطيهم شيء يدلهم على شيء يخص عورة المسلمين أو مواطن الضعف فيهم، أو كشفهم لعورة الإسلام، أو إن لمسلمة بتزويج أغر، أو إن لمسلمة بتزويج أغر، أي أن أحدا منهم غرر امرأة مسلمة فتظاهر لها أنه مسلم من أجل أن تتزوج به المرأة المسلمة فتزوج بها. نعم، أو سب معصوما بما لا قد كفر، سب معصوما أي سب نبيا معصوما بما لا قد كفر، أي بغير الصفة التي كان بها كافرا عندنا. نحن هؤلاء كفار لكن أقررناهم على شيء، أنتم كفار تقولون عيسى ابن مريم، عيسى هو الله، عيسى ابن الله، هذا نحن لما صلحناكم نعرف هذا الشيء وقررناكم عليه. أنتم يهود تقولون مثلا عزير ابن الله، نحن نعرف هذا ولما صلحناكم أقررناكم على هذا الشيء أن تعتقدوه، لكن تزيدوا على هذا المعتقد بأن تسبوا نبينا أو شيء ليس من صلب دينكم ولا تقرون عليه ولا نقركم عليه، فإنه سينقض عهدكم. لا تفعلوا الكفر الذي لم نقركم عليه، الكفر الذي أقررناكم عليه ونعرفه مسبقا، هذا رانا متفاهمين فيه، تزيدوا شيء على هذا الحد ما نتفاهموش معكم وينقض العهد. واضح شيخ أيمن؟ واضح الحمد لله. والله أرى فيك الغرابة أو أنك تستغرب هذه الأحكام. كيف الإقرار؟ إقرار المعتقد. لماذا؟ لأني أنا صلحت وأعرف هذه المعتقدات، أعرف هذه المعتقدات. نعم، إقرار. قالوا ليس الإقرار بمعنى أن نوافقكم به، بمعنى نوافق، سمي إقرارا بمعنى لا نقاتلكم على هذا، مدة الصلح لا نقاتلكم على هذا، مدة الصلح. نعم، هذا هو ما معنى الإقرار. إقرار يحتاج إلى تقييد، هذا هو المصطلح الذي عبر به أهل العلم. نعم، إذن ننتهي عند هذا، موعدنا بعد قليل بإذن الله تعالى. نعم، عدد بسيط لم يعطي الجزية. هل ينقض العهد أم لا؟ نعم، ينقض العهد، لازم كل يعطوا. نعم، لازم كامل يعطوا. يكون الإمام أو يكون باذل العوض، إما أن يكون إماما وإما أن يكون متبرعا وإما أن يكون متسابقا. وإما أن يكون كل المتسابقين. إمام متبرع أحد المتسابقين كل المتسابقين. نعم. ليسوا المتسابقين الذين يدفعون، الجمهور الذين يحضرون. لا، فرق ينتمي إلى المتسابقين. نعم. المتسابقين ينتمي إلى مجموعة معينة. نعم. نادي. والنادي هو لا، سيرجع الأمر إليهم. لماذا؟ لأن فائدة فوز اللاعبين فوز النادي، ورصيد اللاعبين سيصب في رصيد النادي. مثال النادي في مسابقة كرة القدم، هو على مخرج العوض أم على العوض عينه؟ مثال النادي. نعم. هو على مخرج العوض. نعم. بكونه ليس أحد المتسابقين أم هو على العوض عين؟ كرة القدم قالوا أصلا لا يكون السباق فيها أصلا، لا يكون السباق فيها أصلا. نعم. أصلا منع الشيء، أصلا منع بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا تكون عونا أو ليس مما يعين على الجهاد، وهي من باب الله الذي لا يعين على الجهاد. إذا حبوا يلعبوا دون السباق يلعبوا، لكن بسباق أو بعوض لا. لا، مسألة الركوب على الخيول، الركوب على الخيول الآن لما نقول أنها لا تعين على الجهاد، هو لا نستطيع أن نتنبأ بشيء في أمر الجهاد. انظر الآن في بعض البلاد التي يكون فيها الحرب، نسأل الله السلامة والعافية، ترجع الأمور كأنها بدائية، اخشوشن، فإن الحضارة لا تدوم، لا تدري لعله يحدث شيء، بمعنى كل هذه الوسائل، بمعنى البترول غير موجود، البنزين غير موجود، هذه الآلات بماذا تمشي؟ لكن الخيل ما تحتاج بنزين وما تحتاج شيء حتى تمشي. فقد بعض أحيان في الحروب كل الأمور مفتوحة على مصراعيها، قد يرجع الناس إلى البدائية في كل شيء. وأنتم تعرفون بعض البلاد كيف أصبح الناس حتى في أكلهم رجعوا للبدائية في كل شيء. نعم. مثل سوريا وغيرها. حتى البلدان الأوروبية بعض عناصر الشرطة عندهم يركبون الخيل، يركبون الخيل كما مثل بريطانيا رجال الشرطة يركبون الخيل. أنا يسمون الخيلة، يركبون الخيل لحد الآن. أنا. ولماذا الخيل؟ الخيل الخيل لأنه في بعض المدن الصائل، لأن ليس للجهاد فقط، حتى للصائل أو المعتدي العصابات. بعض الأحيان أنت عندما تصبح في السيارة ويدخلون في شارع ضيق، كيف لا كيف تلاحقهم؟ لكن عندما تتعود على الخيل تدخل إلى أي مكان. السيارة إذا كان رصيف، إذا كان شارع ضيق، خلاص توقف. لكن عندما يكون خيل وأن توجد فرقة معينة تدرب على الخيل، هذا لا يستغنى عنها أبدا. طيب عندما يكون تلاحق عصابة في جبل، لا تستطيع السير. نعم، لا تستطيع السير. نعم. طيب إذن المالكية عندهم السباق لا يكون إلا على الخيل أو الإبل. مثلا عندهم الفيل لا، الحمير لا، البغال لا. نعم. المسابقة في غير الحيوانات من المركوبات عندها علاقة بالجهاد. المسابقة في غير الحيوانات من المركوبات يجوز عند الجميع. المسابقة على الأقدام تجوز لكن لا يجوز بذل العوض فيها. أما أبو حنيفة والإمام الشافعي في وجه له وابن تيمية فيجوزون بذل العوض فيه. شوف سيأتينا بأن من المذاهب المتساهلة في بذل العوض هم الأحناف وابن تيمية وابن القيم من المتساهلين في بذل العوض، ومع أن المذهب الحنبلي متشدد في ذلك، وأن أشد مذهب في ذلك هو المذهب المالكي، لأن مذهب ذرائع، مذهب ذرائع سد الذرائع. فالأصل أن لأن الألعاب هذه إذا جعلنا فتحنا فيها باب المسابقة سوف تشتهر ويصبح لها قيمة. انظر إلى كرة القدم الآن، فائدتها أي فائدة لها؟ لكن انظر إلى المقدار الضخم الإعلامي الذي أصبحت كرة قدم تكون سبب في تفريق بين دولتين. رأيت المشكلة بين مصر والجزائر بسبب كرة قدم، سبحان الله. رأيتم الآن في آخر في كأس العرب الفتنة التي كانت تعصف بين تونس والجزائر بسبب كرة قدم، مشكلة كبيرة، بمعنى تعدت كل الحدود. لعبة له يصبح ينزل، وهذا السر في كون العلماء يشددون في المسابقة. إذا حبوا يلعبوا يلعبوا، ما عندناش مشكل، لكن نجعل لها قيمة ومسابقة وبذل عوض لا، إلا شيء يعود بالنفع على الأمة كمسابقات علمية ثقافية وغير ذلك، سنأتي إليها جميعا. نعم. طيب المصارعة، المصارعة يجوز المسابقة فيها؟ المصارعة يجوز المسابقة فيها؟ نعم الشتري، أنا نحن في الشتري الآن. نعم المسابقة يجوز، المصارعة يجوز المسابقة فيها إذا لم تؤدي إلى ضرر، مثل الملاكمة. هذه الملاكمة فيها ضرر لأن تتضمن ضرب الوجه، لا بالأخص أكثر الملاكمين في آخر حياتهم يصابون بالرعشة، لأن من كثرة الضرب على الكبد يصاب الإنسان بالارتعاش، وعلى الرأس أيضا. ففيها أذية، لكن إذا لم يترتب عليه أذية كالمصارعة الحرة، تسمى المصارعة الحرة، نعم، وغيرها من أنواع الرياضات التي لا تتضمن أو لا تنطوي على أذية. لحظة قبلك، في الخيل والجمال، أما غيرهم فلا. ما يعين على الجهاد، ما يستعمل في الجهاد، لأن الفيل لا يستعمل الجهاد، لكن بعض متأخر المالكية قالوا إذا استخدم الفيل في الجهاد جاز السبق فيه مثلا. نعم يجوز في الأدوات الأخرى غير الحيوانات. المصارعة، نعم نعم. صحيح صحيح نعم صحيح. لا الخيل يحتاج إليها ولا زالت الحاجة قائمة إليها، ولا أظن أنه سيستغنى عنها في زمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولعل هذا دليل على ذلك، قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولهذا ليس فرق بين الخيل والخير إلا اللام والراء. نعم. والكلمتان إذا اشتركتا في حرفين فما أكثر فبينهما علاقة لغوية كما يقول القرافي. نعم. المصارعة إذا كانت مسابقة دون بذل يجوز، أما بالبذل فخلاف. فلا يجوز الحنابلة والمالكية وأكثر الأحناف وبعض الشافعية لا يجوزون العوض. أما بعض الحنابلة المتأخرين وابن تيمية وابن القيم يجوزون العوض في المصارعة، ومثلها الكاراتيه وغيرها من أنواع المصارعات التي ليس فيها ضرب. السباحة مسابقة دون عوض يجوز، أما السباحة مع المسابقة بعوض فإن الجمهور لا يجيزون، وهم المالكية والأحناف والحنابل. أما الشافعية وبعض متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم قالوا بجواز العوض. نلاحظ أن ابن القيم والتيمية متساهلين في بذل العوض. أما المسابقات العلمية فإن كانت دون عوض فيجوز، أما بالعوض فالحنابلة والمالكية لا يجوزون ذلك. الحنابلة والمالكية. أما الأحناف ومتأخر الحنابلة كابن تيمية وابن القيم فيجوزون العوض. المذهب المالكي متشدد جدا في بذل العوض. كرة القدم ذكر في كرة القدم شروط للجواز، أن يكون كرة القدم في غير أوقات الصلاة، أن تكون في غير أوقات الصلاة ممارسة، الممارسة ليس المسابقة، ليس المسابقة، الممارسة في غير أوقات الصلاة. والشرط الثاني ستر العورات. ستر العورات. والشرط الثالث عدم بذل العوض فيها. عدم بذل العوض فيها. نعم. نعم. مطلقا. واتفقوا على تحريمها، يقول إن كانت بعوض أو سبق أو بذل. بعوض أو سبق. والأمر الآخر هو أنه لا يجوز للنساء رؤية الآن مقابلات كرة القدم. نعم. الآن لأنه أصبح حتى النساء عادوا يشجعوا وأصبحوا أيضا يتحمسون لرؤية المباراه. لا، رؤية المباريات كرة القدم. طيب، يقول أحد، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لعائشة رضي الله عنها أن ترى الحبشة. ترى الحبشة مستورين، وليس أن تراهم الآن شبه عرات وهم يلعبون. نعم، طريقة اللباس الذي يلبسونه ليس مستور حتى تصبح مرأة ترى في التلفاز لاعبي كرة القدم، وخاصة إذا واحد منهم سقط أو شيء من هذا القبيل فتنكشف عورته. نعم نعم. كيف؟ إذا كان بعوض ومجرد أن الإنسان يشاهد، لا أظن أنه يترتب إثم على مجرد المشاهد. لا أظن. نعم. تكلم على أنها تتحول من كونها عرضة إلى كونها أحبة، ما يحصل لأن يعني معاش مجرد عرضة، لأن المعرفة بعد عنده التزام وأصبح بمعنى يلتزم التدريب وعنده برنامج وعنده كذا، قد تحولت اليوم من مجرد عرضة إلى كونها أحبة، أصبح ملتزم، مش اللاعب يجي الآن يهز كما يقول الحذاء ويدخل يلعب ويأخذ على ذلك والله الكلام هذا يحتاج إلى قد لا يسلم له، والله أعلم لا يسلم له. أنا لا أقول هذا الكلام من نطاق الجزمي، لكن قد لا يسلم له، لأن الآن كرة القدم لابد أن نستحضر عدة أدلة معنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار بمجرد أن جعل الدينار همه. ماذا عن كرة القدم اليوم بصورتها الحالية؟ هل أصبحت مجرد هم؟ أصبحت شيء أكثر بكثير يا جماعة، أصبحت شيء أكثر بكثير. تنصب عليها العداوات، تنصب عليها الولاءات، تخدر بها الشعوب، أصبح شيء عظيم جدا بهذا الأخ. طبعا ليس هذا الكلام معناه أني أصدر فتية في ذلك، أنا أتحفظ على ذكر أي شيء يتعلق بذلك، لكن أن فتنة المسلمين بكرة القدم تعدت كل الخطوط الحمراء والخضراء وكل الخطوط تعدتها، فتنة الناس بكرة القدم. وأصبح شوفوا لما ظهر الفريق الوطني قبل سنين كله بالشعور الصفراء، وشوف شبابنا ماذا أصبح شباب، انتشرت تلك الصبغات الصفراء، الصبغات الصفراء في الشباب. انظروا إلى فتنة الشباب بميسي مثلا، مع أن خطورة أن يحب الإنسان كافرا بتلك المحبة بما. إذا قلنا بجواز المشاهد، جواز هذا ممكن شهد ذوي المكان والأئمة والدعاة العلماء عندما تصبح صفحات منها يطبلون مثل هذا، هذا خطر لم يكن مجرد المشاهدة. نعم تعداه الأمر، تعدى والله يتكلمون عن الجمعة، تعدى بمعنى لعلكم تذكرون ما حصل بين مصر والجزائر في تلك المدة، شيء عظيم جدا. معنى ستصبح قضية قضية حرب، معنى الطائرات الحربية راهي تدي في الناس، وشيء عجيب جدا حصل، حرب كلامية إعلامية، سب أذية جزائريين هم جالية هناك، أذية بعض المصريين هنا، شيء عظيم، شيء عظيم جدا. تعدت مجرد كونها كرة. نعم قيل أن من السلبيات أنها أغلقت معادلة الشهادات العلمية من أثر. نعم نعم نعم، سبب ذلك الأمر من بين الأسباب. الأمر الآخر، حدثوني عن حوادث مباريات كرة القدم والملاعب. أنا أذكر مرة جعلت خطبة جمعة في الحادثة التي كانت بين مصر والجزائر، أذكر بدأت أعدد فيه مرة في مباراة كرة قدم في البوليدة مات 11 وجرح حوالي 75 شخص، جرح 75 شخص خاصة بعد فوز الأندية، ما ينتشر من خمور وفساد ولهو وكسر للمحلات وكذا، شيء عظيم جدا، شيء عظيم. وهذه ليست مباراتين، ما حصل في مصر بين الأهلي والآخر تلك الزمالك، تلك المباراة مات فيها 79 شخص، لا زادت إلى أبو سعيد، هذا لا نتحدث عن الجرحى، جرحى كم عددهم، كم عددهم جرحى، بمعنى شعب واحد جعلته كرة قدم قسمته أصبح نصفين. لماذا حرمت النميمة في الإسلام؟ لأنها تؤدي العداء والبغضاء. لماذا حرمت الغيبة؟ فإذا كان معاداة شخص واحد أصبحت كبيرة، ماذا عن شيء يؤدي إلى معاداة شعبين أو يقسم الشعب بين نصفين كله؟ أنا لا أقول شيء، لكن الآن أستحضر المفاسد العظيمة جدا مترتبة. الأمر الآخر، تخدير الشعوب، كرة القدم إغفال، سأتي أختي سألتفت إليك إن شاء الله بإذن الله، إغفال الشعوب عن أمور عظيمة جدا. تصور يأتي واحد الأول في صناعة الروبوتات في مسابقة بريطانيا، لا يستقبله أحد في في المطار، وإذا أعطيت له هدية يعطى له كادرة، هذه هي الهدية. ولاعب كرة قدم يعطى له في مقابلة واحدة، مقابلة أم درمان، 9 ملايير الواحد، 9 ملايير. أعرف طبيبا يسمى أحمد شيبان، بروفيسور يتقن 5 لغات، يحاضر في أكبر الملتقيات، مختص في القلب، أمراض القلب، الشرايين في العاصمة. بيته يسكن في شقة F2 في الغاية، سيارته ترى سيارته كيف؟ يقول هذه سيارة طبيب بهذا الحجم، يحاضر في فرنسا وفي بريطانيا في كبار الملتقيات العالمية. هل تسمعون به؟ لا. هل يسمع به شبابنا؟ هل تعلق صوره في الطريق مثل لاعبي كرة القدم؟ لاعبي كرة القدم في 2010 في مسابقة في كرة قدم أم درمان أصبح الياغورت هذا، لما تشتريه تشوف ياغورت الصمام، يجعل لك كل حبة، إذا اشتريت 6 حبات مع بعضها أو 8، كل حبة فيها صورة لاعب. مازال إلا الصلاة ما يصلوش اللاعبين. تمشي في الشوارع تشوف العاصمة لوحات كبيرة جدا، تراها على بعد حوالي كيلومتر صورة لاعب. أي فتنة هذه أعظم؟ أين هم علماؤنا؟ هل الناس يسمعون بعلماء الأمة؟ ها؟ هل يسمعون بكبار أطبائنا وعقولنا المهاجرة في الغرب؟ شوف المفاسد واعتبار المآلات. يوجد رسالة رائعة جدا لأحد المغاربة يسمى الدكتور أحمد حميتو، عنوانها اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات. اعتبار المآلات، وعندنا عدة أصول في اعتبار المآلات. تفضلي الأخت الكريم. لكن كرة القدم فعلت ما لم يفعله غيرها. شوف حتى تعرف أن الأمر شبه مقصود كما أشارت إليه الأخت. شوف لما يصفون لاعب كرة قدم محاربي الصحراء، أنا أتصور بالإراك داخل حرب ضروس، وكل فريق من هذه الأفريقة يصفونه بوصف يجعل الرهبة في النفوس. هي صناعة المؤثرين، إنه أصبح الإشكالية مش فقط في لاعب تاع كرة قدم، هذاك ممكن يكون أهون من أنه يصنع لمؤثر آخر تاع إنستغرام ولا فيسبوك، يصبح أنه يلاقي بالمطار يحدث موت إنه شاف أشخاص كذاب على هذم المؤثرين اللي لقوا تلقى شخصية ما كان هذا الشيء هذاك صار منه مؤثر. قل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. احنا حابين وعد ربي سبحانه وتعالى بالحكمه نسمع والموعظه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وتدعين الكلام الاخر، المرشدين، الاساتذه، المربين، الدكاتره، اي واحد في مجال ربي خلفة كمسؤول من مفروض تصحيح المفاهيم. نعم. الشيخ أنا اختار معناها خلفة ربي في الساحة مرشد مصلح أستاذ دكتور كذا علماء مفتي كذا من مفروض تصحيح المفاهيم. نعم صحيح. طيب جزاك الله خير. المفسدة الأخرى هي أن هناك دائما قاعدة في الموازنات. شوف دائما إذا فخمت الشكليات ستكون على حساب المضامين، لأن الإنسان إذا عظم شيء لابد أن يكون على حساب شيء آخر، صحيح ولا لا؟ تعظيم شيء لابد دائما يكون على حساب آخر. تعظيم اللاعبين سيكون على حساب من؟ المثقفين والمتعلمين والإطارات والكوادر الذين سيطورون البلاد ويجعلونها بلادا متقدمة، سيكون على حساب هذا. هو أعظم شيء حصل في ذلك الوقت هو مسألة أن تدخل الكرة إلى المنابر وتدخل المساجد، يقول الإمام مسجدي في المنبر أدعو للفريق الوطني. العلماء تحدثوا حتى في البغدادي في أدب الخطيب، المنبر ليس كل شيء تقوله في المنبر. المنبر حتى قالوا هل يدعى للحاكم في المنبر أم لا؟ الإمام مالك قال لا يذكر اسم الحاكم في المنبر لأنك هو جعل لإقامة ذكر الله. ليس بعض العلماء قالوا لا يدعى له إلا أنه إذا صلح ربي يصلح ربي به كل شيء. بمعنى إذا كان هذا واختلفوا فيه العلماء فكيف بأن تذكر الكرة؟ الكرة تولي في المنبر. والله ما تنسوش تدعو الفريق الوطني والله كذا والله. الصلاة المعمر والمساجد والمساجد يومها بصورة كأنها فتح. نعم نعم. أنت تتخيل باللي أن بأنه حشد لبيت المقدس. تلك الحالة التي رأيناها الذي لو يسحب اسم الكرة هكذا من الإعلانات ومن الجرائد تقول هذا إعداد لتحرير بيت المقدس. أول مرة أسطول جوي هكذا يربط لنقل الناس والتوقف في الإدارات. تجد في إدارات تذهب الإدارة أين هم قالوا والله الآن يوجد فريق الوطني كان مقابل الفريق الوطني أنا في نصف وقت الدوام ولا أحد يحاسب الفريق الوطني. معنى يجوز كل شيء، كل شيء يصبح تعطيل للآخر، ممرضين في المستشفيات، طباء، أي شيء. هذا سبحان الله شيء تعدى كل حدود، تعدى كل حدود. هذا العامل لو تقول له سأصلي لله رب العالمين يقول لك لا استنى تكمل المحاضرة ولا تكمل الآخر وروح صلي ساعة، ولا تكمل العمل بتاعك وروح صلي. وفي كرة القدم يجوز لي أن أترك العمل وأترك المصنع وأترك التوظيفة وأترك إذا كنت طبيبا أترك مريضي وأترك كل شيء من أجل استنفار. قارنوا لي بين الصلاة وبين الآخر. جماعة أصبحت أقل من الصلاة ولا أكثر من الصلاة؟ أكثر قيمتها يا جماعة، أكثر. إذا كان الدرهم الآن والدينار قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق القلب به قال تعس عبد الدرهم. قال العلماء سماه عبدا ليس لأنه جعل الدينار أمامه بدأ يصلي ويكبر ويركع ويسجد، لا، لأنه كان همه، فلما كان همه كان بمثابة العبد له. النرد نعم. نعم. والله أمرهم تحت مشيئة الله عز وجل. الأصل فيهم هو أنهم مسلمون وماتوا. طيب شيء آخر، تعلمون أنه في مباريات كرة القدم هذه خاصة البطولات الكبيرة، أن بعض الناس الذين لا يتحملون الضغط خاصة في الدقائق الأخيرة، وقال مازال دقيقتين ثلاثة. تعرفون أن في المباراة الأخيرة أن بعض الناس، من يحكي لي أحد الأطباء في أحد المستشفيات تدعي الذكر الاسم، قال لي وين تقع مباراة فاصلة هكذا يأتون، بخص الكبار في السن، عجوز تشوف المباراة والله واحد كبير، لأن الغالب كبار السن مساكين، هو بما أنه تلك الهالة الإعلامية أصبح يشوف أن الجزائر كلها رايح تخرب إذا خسرت في هذه المباراة، مقدار الهالة الإعلامية يجعل خلاص مصير البلاد معلق بهذه المباراة، خسرنا معناها البلاد تاعنا راحت. فهو تجد مسكين الذي لا يطيق الآخر. ولهذا رأيتم الطفلة التي ماتت في البليدة، والذين أصيبوا بأزمات قلبية وأخذوا للمستشفيات بالمئات، من كرة قدم. والإنسان بينما هذا الإنسان ذاته ينظر في إخوانه في القدس وفي فلسطين كيف أنهم يسامون سوء العذاب والله في بورما، وهو يتعشى ويأكل ويتلذذ بالأكل عادي جدا عادي، ومباراة كرة القدم تجده يعيش ضغط نفسي هائل. هذا كله بسبب ماذا؟ شوف الإعلام لما ماذا يصنع؟ يجعلك شيء دنيء جدا تراه، وشيء عظيم تصبح تنظر إليه نظرة هزيلة جدا جدا، تصبح تنظر إليه نظرة هزيلة جدا. طيب النرد هو الديمينو، عند جمهور العلماء محرم اللعب به، عند جمهور العلماء متفق بين الأئمة الأربعة على الحرمة ما عدا الإمام المروزي من الشافعية أو المروزي من الشافعية، فقال بي بالجواز. يوجد حديث صحيح في مسلم في ذلك في النهي عن النرد، اللعب بالنرد هو الديمينو، لأنها لعبة حظ ليست لعبة ذكاء تؤدي إلى الذكاء، لعبة حظ. ها؟ لكن قريب من الديمينو. يرمى ثم على حسب عدد النقاط التي تأتي. نعم. حتى الديمينو طبعا أنا لست خبيرا به، الخبراء فيه ماذا يقولون؟ يقولون فيه أشكال في لعبه، فإما أن يكون بطريقة الحظ، وإما أن يكون بطريقة إعمال الذكاء. فإن كان بطريقة إعمال الذكاء قلنا بالجواز، إذا كان بالتفكير وإعمال الذكاء. إذا كان بطريقة الحظ، اللعب بالحظ بحيث أنك ترمي وعلى أي الجهة التي جاء الوجه فيها عدد النقاط أكثر تفوز، فهنا نقول هذه لعبة حظ ولهو لا نفع فيه. يوجد حديث قال بالجواز، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، وفي رواية فقد أغضب الله وأسخط الله، هذا حديث في مسلم، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله، معلش أكمل، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما الشطرنج فأجازه الشافعي فقط، ومن الذين أجازوه من العلماء المعاصرين الشيخ قرضاوي في كتابه الحلال والحرام. نعم. ومن من أجازه كذلك الإمام الشعبي، قالوا أنه كان يلعب به الشعبي. والشيخ شثري رجح الجواز في الشطرنج، وقال وأعطانا ضوابط خمسة في التفريق بين النرد والشطرنج. قال كل ما كان اللعب فيه بالذكاء وفيه إعمال ذكاء نقول بالجواز، لأنه فيه مرنة للدماغ، وكل ما كان اللعب فيه بالحظ والزهر كما نقوله فهذا لا. خرق بمثل الشطرنج لعبة الذكاء لعبة الذكاء نعم إذا كان بالعوض لعبة الذكاء بالعوض لا العوض لا يبذل في هذا لا يبذل العوض لا فقط يجوز فيها اللعب فقط اللعب بها نعم بالنسبة للكارتة أو الورق اللعب بالورق أو ما يسمى بالكارتة خلاف بين المعاصرين لكن الدكتور سعد الشثري رجح المنع شثري شين ثاء راء شثري صاحب هذا الكتاب المسابقات الألعاب الإلكترونية المنع رجح المنع الألعاب الإلكترونية يجوز اللعب بالألعاب الإلكترونية ما لم تتضمن شيء حراما لأن بعض الألعاب الإلكترونية الآن الألعاب الإلكترونية أو بعض الرسوم المتحركة التي في الألعاب الإلكترونية فيها أشياء ممنوعة مثل يريك الملائكة عبارة عن نساء وعرات وبالأجنحة أو مثلا يجعل الغرض حيوان أثناء اللعبة كي تولي تقمر للإصابة يكون الغرض حيوان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الغرض حيوان نعم والأمر الآخر أنه في بعض اللعب يجعل المصحف لابد أن تدوس على المصحف حتى تدخل إلى تلك القلعة أو وأحيانا يكون بالكعبة وأحيانا يجعلون المسلم كأنه إرهابي ويكون القتال كله داير من أجل المسلمين أو دخول مسجد أو يكون الغرض صومعة لمسجد أو شيء من هذا القبيل نعم نعم أو سجود لصنم من أجل أخذ السلاح بمعنى لا تستطيع أن تتزود بالسلاح في اللعبة هذه إلا إذا سجدت لصنم نعم نعم لا إذا كان فيها قتل لا لماذا لأنها تعود الأولاد على الاعتداء لكن قد يقال بالجواز من باب أنه أيضا كما يكون لغير الأعداء كما يكون للأعداء يكون للمسلمين أيضا لكن لعلها أن تكون حافزا على العدوانية الله أعلم لأن كثير من خبراء التربية خاصة في يوجد موسوعة رائعة جدا موسوعة في 3 مجلدات موسوعة العلمية لتربية الأولاد يقول أنه بالتجربة أن الرسوم المتحركة مجرد مشاهدة رسومها مش هو اللي ضربه مجرد مشاهدة أنها تجعل الولد عدوانيا وهذا كثير من الناس جربوه أن الولد أعطيه مدة رسوم متحركة شوف رسوم متحركة فيها عدوانية يولي في اليوم عالي الأرض يجعلها أسافلها والعكس لكن لما تجعله رسوم هادئة لا تثير فيه هذا الشيء هذا مجرب نعم شيخ لأن سلوكات مرئية والرسوم متحركة الغرب هذا يصب السم مش يقول السم النسل الصغير هذاك معناها يشاهد المرئي والله العالم لكن هي عندها غاية سلبية صحيح نعم صحيح نعم طيب ما خلاصة القاعدة سأتم أختي وثم بعد ذلك نسمع منك إن شاء الله خلاصة القاعدة يقول الشثري خلاصة السبق لا يخلو من 4 أحوال السبق أو المسابقة أو السباق لا يخلو من 4 أحوال النوع الأول أن يكون معينا على الجهاد فيجوز السباق فيه والعوض ثانيا أن يكون معينا على الجهاد، فيجوز السباق ويجوز بذل العوض فيه. ثانيا أن يكون السباق قائم على المصادفة والحظ، فنقول لا يجوز. قائم على السباق والحظ، على المصادفة والحظ، عفوا على المصادفة والحظ، فهذا لا يجوز مثل النرد. ثالثا أن يكون لا من الأول ولا من الثاني، لا معينا على الجهاد ولا قائما على الحظ والمصادفة، لكن فيه تقوية للبدن فتجوز المسابقة ويحرم بذل العوض فيه. فيجوز المسابقة ويحرم بذل العوض فيه. رابعا، رابعا أن يكون السبق فيه ضرر، فيه ضرر، فهنا لا يجوز السباق كلعبة الملاكمة، لا يجوز السباق فيها ولا يجوز بذل العوض فيها. هناك مصطلحات في باب المسابقة ينبغي أن نعرفها. معنى المناضلة، معنى المبادرة، معنى الغرض. معنى المناضلة، المبادرة، الغرض. المناضلة والمبادرة والغرض. المناضلة مسابقة بالرمي بالسهام، الرماية بمعنى الرماية، المسابقة في الرماية تسمى المناضلة. أما المسابقة بالجري أو ركوب أو السرعة فهذه لا تسمى مناضلة. المبادرة هي من سبق إلى 5 إصابات من 20 إصابة، مثل ركلات الترجيح في كرة القدم، المبادرة تسمى المبادرة. من سبق إلى 5 إصابات من 20 إصابة مثلا، بمعنى الذي يسبق إلى الإصابات الأولى، حتى ولو كان قال أنت عليك 20 إصابة وأنا علي 20 مصابة، لو أنك أنت أصبت 10 مرات وأنا أصبت 5 لكن 5 كانت هي الأولى، فإني يكون الفائز، هذه تسمى المبادرة. وأما الغرض، الغرض هو الشيء الذي يصوب نحوه، يسمى الهدف، الهدف هو الغرض. نكون بذلك قد أتممنا كتابة أو قسم العبادات. بإذن الله تعالى بعد الامتحانات الأسبوع المقبل لا يوجد، صحيح؟ والبعده لا يوجد، بعد الامتحانات بإذن الله تعالى نبتدئ بإذن الله تعالى في كتاب النكاح إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضلي أخت كريم. نسمع نسمع نسمع. ها؟ يجوز فيها المسابقة لكن لا يجوز فيها العوض، لأنها لا تعين على الجهاد إعانة مباشرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.